بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في هذا اليوم يوم الأحد العاشر من الشهر العاشر لعام 1444 تجتمع اللجنة المشكلة لمناقشة الطالب يعقوب بن طالب بن يعقوب العبد الهادي في رسالته التي أعدها لاستكمال درجة الحصول على الدكتوراه، والتي عنوانها الأحاديث المشكلة عند الشيخ ابن عثيمين في أبواب الطهارة والصلاة جمعا ودراسة. وأعضاء اللجنة هم صاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الشايع، فضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن بن محمد عبهجي، وفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس. ولا يخفى أيها الإخوة على مشتغل بعلوم الحديث بل بعلوم الشريعة عموما أهمية البحث في مسائل مشكل الحديث، وهذا البحث يستمد أهميته من كون الباحث فيه محتاج إلى أن يكون سلاحه في دراسة مسائل المشكل تمكن من أدوات اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة ومعرفة بدلالات الألفاظ، وكذلك تمكن من مسائل أصول الفقه وبالأخص مبحث دلالة الألفاظ ومبحث تعارض الأدلة. والباحث وفقه الله أحسبه أجاد في عمله وبذل جهده وتحرى الصواب قدر وسعه، والكمال عزيز لكنه بذل جهده، ومن توفيق الله له أن رسالته اختصت بعلم من أعلام الفقه في هذا الزمان، وهو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولا أستبق نظر أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة في تقويمهم لهذا العمل، فهي بين أيدي عدول ومتمكنين من علوم الحديث. أسأل الله جل وعلا أن ينفع الباحث بتوجيهاتهم وملاحظاتهم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمعه منهم. أعطي الأخ الباحث الآن فرصة لتقديم عمله، وأرجو أن لا تتجاوز المدة 10 دقائق يا شيخ يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن بعث إليهم النبي الصادق الأمين وأنزل عليه الكتاب المبين، فهو الهدى والرحمة للعالمين. وقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب من التحريف والتبديل، وجعل سنته وحيا وتشريعا للأمة. ولما كانت السنة مصدرا أساسيا من مصادر التشريع، فقد بذل أهل الحديث للتحقق مما نسب إليها جهودهم، وأفنوا في ذلك أوقاتهم وأعمارهم لما يترتب على ذلك من أثر في التشريع ولحفظها وصونها من التبديل والتضييع، فنذروا أنفسهم لجمعها وسماعها وتلقيها، وعنوا بكتابتها وتدوينها وتصنيفها، وبحثوا في طرقها وأسانيدها، وفتشوا في رواتها ونقلتها، فعلموا من الرواة أحوالهم، وسبروا مروياتهم وأحاديثهم، وبينوا ما خفي من العلل، وكشفوا ما كان في روايتهم من خطأ أو زلل. ولا يقتصر شرف العناية بالسنة على رواتها وأسانيدها، بل تحققوا من متونها وضبطوا ألفاظها، فبينوا الغريب وفسروه، وأوضحوا المشكلة والمختلف منها ودفعوه، وذلك وفق قواعد علمية قرروها وضوابط محكمة حرروها. ولما تجرى على السنة الحاقدون والطاعنون، وتشكك فيها المرتابون والجاهلون، إذ هم لمتشابه النصوص متابعون وعن محكمها معرضون، حينها تصدى لهم أمة الإسلام، وانبرى لهم حراس الشريعة الأعلام، فدفعوا عن النصوص المتشابهات والمشكلات وردوها إلى قواطع الأدلة المحكمات، فلم يبق لشبهة سبيل إلا قطعوه، ولا طريق للجهل إلا أضاؤوه، فدفعوا عن السنة توهم الإشكال والاختلاف والتضاد، حتى صار هذا الأمر من أهم مباحث علم المتن والإسناد، فهو في العلوم أدقها وفي الفهم والإدراك أعمقها، فلم يخض فيه من العلماء إلا اليسير، ولم يتكلم فيه إلا المتضلع النحرير. وإن من جملة العلماء الذين عنوا بدقائق هذا العلم المتين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، فعنايته فائقة ببيان أصوله وتقريرها وترسيخ قواعده وتحريرها. فلما كانت آثار الشيخ في هذا العلم منثورة وأجوبته عما أشكل من الحديث مشهورة، كان من الأهمية بمكان جمع شتات ما أصله وقرره وذكر ما حققه في هذا الباب وحرره. فاستعنت بالله في كتابة هذا البحث الموسوم الأحاديث المشكلة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أبواب الطهارة والصلاة جمعا ودراسة، وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في السنة النبوية وعلومها في جامعة الملك سعود بالرياض. وتتجلى أهمية هذا الموضوع بما يلي: أولا، أن علم المشكل من العلوم المهمة عند أهل العلم، إذ له صلة بعلوم الشريعة الأخرى كعلم الحديث والفقه وأصوله واللغة وغيرها من العلوم. ومن هنا تأتي معاناة النظر في هذا البحث، وإذ يحتاج إلى طول بحث ونظر وتأمل للغوص في المعاني الدقيقة لدفع هذه الإشكالات. فهو علم يجمع بين فنون مختلفة ومشارب متفرقة، فإن جئت إلى دلالات ألفاظ الحديث المشكلة فإن الباحث سيغوص في أعماق كتب أصول الفقه، وإن رمت ثبوت الحديث وبيان صحته وضعفه والتفتيش عن علله فإنه سيبحر في بحر علوم في بحور علوم السنة المتنوعة، كتخريج الحديث وجمع الطرق والأسانيد والنظر في الرواة واختلافهم واتفاقهم. ولا غنى للباحث في مشكل الحديث من الرجوع إلى الفنون الأخرى كعلوم أصول اللغة من نحو وصرف ومعان وبلاغة والتفسير والاعتقاد والفقه. ثانيا، أن هذا العلم يعد من خطوط الدفاع الأولى عن حياض السنة النبوية ورد الطعون الواردة عليها من قبل المشككين والمغرضين. فمن خلال البحث بمثل هذه الموضوعات تدفع دعوة التناقض بين النصوص الشرعية، فيطمئن القلب إلى صحتها ويعزز اليقين في سلامة نقلها، وتتكون لدى الباحث ملكة علمية رصينة لدفع ما يستجد من المشكلات والإشكالات وفق الضوابط العلمية والمنهجية. ثالثا، مكانة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلمية وما تميز به من دقة في الفهم والاستنباط وسعة في الاطلاع والبحث وعمق في التحليل والموازنة بين الأقوال، مع ذكره لبعض الأجوبة التي لم يسبق إليها فيما أعلم في دفع الإشكالات. هذا وقد تفرقت أقوال الشيخ رحمه الله في بطون كتبه ومصنفاته المطولة والمختصرة، فكان من المهم تتبعها وجمعها والنظر فيها ودراستها وتحليلها، إضافة إلى ما تميز به الشيخ رحمه الله من الجمع بين التأصيل والتطبيق في هذا العلم، مع تنوع في طريقة إراده للإشكالات، فيعبر عنه بالتصريح تارة ويعبر بالتلميح تارة أخرى، وكذا ما تميز به من حسن لعرض المسائل ومناقشتها وتحقيق المناط فيها وتحريرها والنظر في متون الأحاديث وموازنتها والتأمل في دلالاتها والتحقق من ثبوت الحديث ورواته إلى أمور أخرى قد تطول وليس هذا مقام بسطها. وعلى هذا فإن البحث يسلط الضوء على بيان منهج الشيخ رحمه الله ومسلكه في التعامل مع الحديث المشكل والإجابة عنه، ثم استنباطه واستخراج القواعد والضوابط التي سار عليها في معالجة الأحاديث المشكلة، ثم الكشف والبيان عما أضافه الشيخ رحمه الله من إجابات عن الأحاديث على من سبقه من أهل العلم رحمهم الله. ومن هنا تأتي مكانة الشيخ رحمه الله بين علماء الأمة وتظهر هذه المنزلة. ولما كانت أقوال الشيخ في مشكل الحديث كثيرة ومتنوعة وقد ذكرها في أبواب متفرقة ومختلفة، فقد اقتصرت في هذا البحث على حديث الطهارة والصلاة. ويتلخص العمل في هذا البحث باستقراء وتتبع هذه الأحاديث التي فيها إشكال وجمعها وترتيبها وتصنيفها على حسب الأبواب، ثم تخريجها، ثم ذكر ما يشكل على هذه الأحاديث ومع بيان وجه الإشكال، ثم ذكر قول الشيخ رحمه الله وبينت عبارته ومسلكه وطريقه المختار وما يؤيده من دليل أو تعليل أو قرينة، ثم ذكرت أقوال أهل العلم رحمه الله ووازنت بين أقوالهم مع قوله رحمه الله وبينت المفترقة والمتفقة مع بين هذه الأقوال، ثم الراجح وما يظهر للباحث في هذه المسألة. وتوصلت إلى عدد من النتائج أبرزها أن الشيخ رحمه الله له عناية واضحة وإضافة علمية في علم مشكل الحديث تأصيلا وتطبيقا. والأمر الثاني أنه استعمل رحمه الله اصطلاح المشكل في مطلق المعارضة، فأدخل فيه كل ما عارض السنة من المنقول والمعقول والمحسوس وما هو معلوم بالاضطرار أو النظر، كما أنه أدخل من المشكل كما أدخل ما أشكل والتبس من الألفاظ والمعاني فأوهم معنى باطلا أو محالا. ثالثا أن لورود الإشكال عند الشيخ رحمه الله أسبابا منها ما يعود إلى الناظر في النصوص كقصور العلم والفهم أو هما معا، ومنها ما يعود إلى الرواية كتصرف الرواة في الحديث بالاختصار أو روايته بالمعنى أو الزيادة أو الإدراج أو نحو ذلك مما يكون سببا في ورود الإشكال. رابعا سار الشيخ رحمه الله وفق منهجية علمية منضبطة في دفع الإشكالات عن السنة، من ذلك التحقق من ثبوت الحديث وبيان درجته ومعرفة الصحيح من الضعيف والصحيح والأصح، والتحقق من ثبوت دلالته وجمع ألفاظ الحديث الواحد إلى غيرها من الضوابط التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأمر الخامس تنوعت ألفاظ الشيخ رحمه الله وعباراته الدالة على وجود الإشكال، فمنها الصريح كلفظ أشكل وما اشتق منه وعارض واختلف وناقض وتضاد واضطرب وغير ذلك، ومنه ما هو غير الصريح كأن يستفهم عن طريق الجمع أو يستفهم عن المسلك المختار أو أن يسوق الأدلة المتعارضة في سياق واحد ثم يناقشها ويجيب عنها إلى غير ذلك من العبارات الدالة على وجود الإشكال. الأمر الآخر أن اختيارة الشيخ رحمه الله وترجيحاته للمسالك والطرق مبنية على الدليل أو التعليل أو القرينة الراجحة. تاسعا أورد الشيخ رحمه الله إشكالات لم يسبق إليها فيما أظن وبلغت 12 مسألة. عاشرا سلك الشيخ رحمه الله في دفع الإشكال مسلك الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين في دفع الإشكال، فقدم الجمع وفيه 22 طريقة، ثم النسخ وفيه مسألة واحدة فقط وذلك لتشدد الشيخ رحمه الله في النسخ، ثم الترجيح وفيه 8 طرق، ثم التوقف وفيه 3 مواضع إلا أنه أجاب عنها في مواضع أخرى. وقد يقدم الترجيح أحيانا إن كان في الحديث ضعف ثم الجمع على فرض ثبوته. الأمر الأخير عني الشيخ رحمه الله بألفاظ الحديث ومتونها والمقارنة بينها والموازنة في ألفاظها ونقد المتن من خلال النظر في نكارة المعنى أو ركاكة اللفظ، فقد يستعمل الشيخ مصطلح الشذوذ ويعل فيه الحديث لمخالفته ما هو أصح منه. وفي الختام فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، فنعمه كثيرة وآلاؤه لا تحصى، وعملا بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله وأن اشكر لي ولوالدي، قال وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أثني بجزيل الشكر وأكمله وعلاه لوالدي الكريمين اللذين ربياني صغيرا وأحسن إلي كبيرا، وما فتئ لا يفتران عن الدعاء بالتوفيق والسداد والنجاح والهدى والتقى والصلاح، فجزاهم الله عني كل خير، وإني لأستحضر تلك الأيام التي قضاها والدي معي في فترة الدراسة فتحمل معي مشاق السفر لأجلي أن يرى هذا الإنجاز، إلا أن منيته كانت أسرع والأجل كان أقرب، وما لبثت والدتي أن لحقت به قبل شهرين فكان ما بينهما سنتان، والحمد لله على كل حال. وأشكر رفيقة دربي وزوجتي الكريمة الصابرة المحتسبة التي ساندتني ورافقتني طوال فترة الدراسة والبحث وهيئت لي الأجواء المناسبة لذلك، فجزاها الله عني خير الجزاء. ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الرسالة السابق واللاحق، فالسابق هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الحماد الرئيس حفظه الله تعالى، والذي وضع اللبنة الأولى لهذا البحث ورسخ معالمه وتابع متابعة حثيثة منذ أن كان فكرة حتى صار خطة متكاملة، وأمضيت معه عددا لا بأس به من مباحث هذه الرسالة. وثانيهما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد الله تخيفي حفظه الله تعالى، والذي واصلت معه مسيرة هذا البحث فلا نعم الناصح والموجه والمرشد هو، فلم يأل جهدا في توجيهي وإرشادي رغم كثرة مشاغله وأعماله، وأفدت من توجيهاته وملحوظاته القيمة فجزاه الله عني كل خير. كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين أكرموني بقبولهم لقراءة هذه الرسالة والنظر فيها وإبداء ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى منارة العلم جامعة الملك سعود بالرياض، وأخص منهم قسم الدراسات الإسلامية وأساتذته النبلاء الذين أتاحوا لي الفرصة في مواصلة الدراسة. والشكر موصول أيضا لجامعة الكويت ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية على إفادي للحصول على هذه الدرجة، فجزاهم الله عني كل خير وأجزل لهم المثوبة. وفي الختام فإن يتقدم بالشكر أجزله وأجمله وبالثناء أعطره وأكمله إلى شيخي ومعلمي وأستاذي فضيلة الشيخ الوالد عثمان الخميس حفظه الله تعالى، الذي تكرم علي بقراءة جزء لا بأس به من هذه الرسالة، فكم انتفعت بعلمه وأفدت، وكم اغترفت من معين أدبه وكريم خلقه ونهلت، فلم يزل يحثني على مواصلة طلب العلم والبحث والقراءة منذ أن كنت طالبا في المرحلة الثانوية، فلنعم المعلم والمربي هو، فجزاه الله عني خير الجزاء ووفقني الله وإياه إلى ما فيه رضاه، كما أشكر من حضر هذه المناقشة وتكبد عناء السفر فجزاهم الله عني كل خير. وبعد، فهذا هو جهد المقل وقدرة المفلس، فما كان فيه من خطأ وصواب فمن الله وحده هو المان به وهو المستعان، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه. شكرا للأخ الباحث. صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. حسن الله إليك. هذه المقدمة الموجزة هو التي ركز فيها على أهم عناصر الرسالة و أبرز النتائج التي ظهرت له. ننتقل الآن إلى فضيلة الدكتور عبد العزيز الشايع ليبدأ المناقشة. شيخ عبد العزيز، نرغب إن شاء الله. لا لا، العرف السائد عندنا نبدأ بضع. لا لا، ما نقدر، ما نستطيع، ما نستطيع. ولعل إن شاء الله من 30 إلى 40 دقيقة لعل فيها بركة إن شاء الله. صوت، في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. يطيب لي ويسرني في هذا المساء العلمي أن ألتقي نخبة من الإخوة الفضلاء والمشايخ النبلاء من أهل العلم والتخصص للمشاركة في مناقشة رسالة الدكتوراه الأحاديث المشكلة عند الشيخ بن عثيمين في أبواب الطهارة والصلاة جمعا ودراسة للباحث الشيخ يعقوب العبد الهادي. وموضوع هذا البحث وهو مشكل الحديث من المواضيع المهمة، بل هو أحد المحاور الثلاثة الرئيسية في خدمة السنة النبوية. والمحاور الرئيسية الثلاثة في خدمة السنة: محور الصنعة الحديثية، ومحور شرح السنة أو فقه السنة، ومحور الدفاع عن السنة. ومن مزايا هذا البحث وحسناته كثيرة أنه جمع هذه المحاور الثلاثة بأسلوب علمي رصين وتحرير متقن غالبا. ولأجل الوقت ولكي لا أطيل على مشايخنا الفضلاء، سأذكر أبرز مزايا هذا البحث وهي كثيرة كما قلت سابقا، وكذا أبرز المآخذ عليه، أعني المآخذ المنهجية، مع ذكر مثال أو مثالين دون الدخول في تقليب الصفحات أو تفاريع النقدات التي لا يسلم منها أحد. وأحسب أن هذا هو الأرفق بالباحث والأنفع للمتلقي والأخصر على السامع، خاصة في هذه الرسائل المتميزة التي لا تحتاج إلى مزيد تتبع وتدقيق كالرسالة التي بين أيدينا، وأحسبها كذلك. أما مزايا هذا البحث ومزاياه كثيرة كما سبق وذكرت، فأبرز مزاياه ما يأتي: أولا، حسن اختيار الموضوع، فقد أحسن الباحث في اختيار موضوع مشكل الحديث، وكذا أحسن وأجاد في اختيار العالم الذي يتناول هذا الموضوع، فهو فقيه العصر وعالم الوقت، ولعله أحسن أو من أحسن من يتكلم في هذا الموضوع في هذا العصر. ثانيا، حسن العرض والتقريب وجودة الإخراج والترتيب، وهذا أحسبه نصف العلم، لأن العلم نصفان: تحصيل المعلومة الصحيحة، والنصف الآخر حسن تقديم وتقريب المعلومة، ونحن في هذا العصر بحاجة ماسة للثاني كما لا يخفى. وقد سمع هذان الأمران في العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو موضوع هذا البحث، وكما قلت من هذا من أبرز أسباب تميز هذا البحث. ثانيا، أحسن الباحث وأبدع في مقدمة بحثه وأجاد في عرض الموضوع وتقسيماته وأمثلته وإحصاءاته عند العلامة ابن عثيمين. وهنا أوصيه بطباعة المقدمة مفردة لأهميتها، ولتكون أنموذجا من النماذج المتاحة في هذا النوع من الدراسات في المشكل للباحثين بعد استدراك ما سيذكره له المشايخ الفضلاء. رابعا من المزايا التي رأيتها في هذا البحث العناية بتخريج الحديث وتتبع الطرق وترتيب المتابعات وإعطاء ذلك حقه اللائق به في هذه الرسائل، رسائل التخصص، على خلاف المنهج الغالب في هذا القسم. أنا يعني ناقشت رسائل عديدة في هذا القسم، ولعل منهجهم يختلف عن مثلا منهجنا عندنا في كلية أصول الدين في قسم السنة، يعني يميلون إلى الاختصار في تراجم الرواة وكذلك في تخريج الحديث. يعني على هذا حكمي بحسب الرسائل التي ناقشتها هنا، لعل هنالك رسائل تكون أجود بكثير. لكن من خلال اطلاعي على عرض البحث وعرض الباحث في تخريج الحديث وتتبع الطرق وكذلك الرواة، رأيت يعني توسعا مناسبا يناسب التخصص، خاصة أنها رسالة دكتوراه في السنة النبوية، على خلاف كما قلت الغالب في ذلك، وكأنه باحث في قسم السنة في جامعة الإمام. سادسا، تحرير القول في الحكم على الحديث وبيان درجتها وفق قواعد الجرح والتعديل والعناية بتتبع أحكام النقاد على الحديث وتحصيل ذلك والإفادة منه. سابعا، العناية بالمسائل المشكلة وعرض الأقوال فيها ومناقشتها مناقشة علمية موفقة مع مقارنة أقوال الشيخ بأبرز العلماء الذين تكلموا في المسألة. ثامنا، استفادة الباحث من كبار تلاميذ الشيخ الملازمين له ومهاتفتهم وسؤالهم عن اختيارات الشيخ، خاصة عند اختلاف أقوال الشيخ، وهذا لا شك يحسب للباحث ويضاف إلى تتبعه وتثبته وتميزه. تاسعا، قلة الأخطاء اللغوية والنحوية والعناية بأسلوب وطرق البحث العلمي المعروف في غالب بحثه. عاشرا، كثرة المراجع وتنوعها وحسن استفادة الباحث منها. هذه أبرز المزايا التي تميز بها هذا البحث المسدد، وتفاصيل المزايا كثيرة ومتنوعة. أسأل الله تعالى للباحث التوفيق والتسديد. أما المآخذ في هذا البحث فغالب ما عندي كما قلت سابقا، غالب ما عندي مآخذ فنية، وأما المآخذ العلمية فهي قليلة، ولعل بعضها يأتي من ليس من جهة الخطأ، بل من جهة مثلا عدم معرفة الطالب للمنهج المتبع في مثلا دراسة الأسانيد أو نحو ذلك. وسأعرض المآخذ عرضا موجزا مع ذكر مثال أو مثالين لكل مأخذ منهجي، وسأقتصر على ذلك يعني بدلا من تقليب الصفحات والإطالة على المشايخ. أولا، سأقف وقفات مع تعريف المشكل ومفهوم المشكل عند الباحث. الأمر الأول في تعريف المشكل ومفهوم المشكل، الذي رأيت من الباحث أنه يحاول أنه يعني يجعل الأوائل يفرقون بين المشكل ومختلف الحديث، والذي نعرف يعني أن الأوائل لا يفرقون بين المشكل والمختلف، أقصد بالأوائل يعني في القرن الثالث والرابع وما بعده، لا يفرقون بين المشكل والمختلف لا في التسمية ولا في المحتوى. فتجد مثلا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة يذكر فيه المشكل والمختلف، والمشكل للطحاوي أيضا يذكر هذا وهذا. الباحث أشار إلى ذلك في ثنايا بحثه، لكن كأنه حاول التمييز، وحاول كأنه عندما ذكر كتب المشكل حصرها بما فيه لفظ مشكل فقط، يعني وما فيه كلمة مختلف كأنه أخرجه من المشكل. يعني كتاب ابن قتيبة لم يذكره، مع أن كتاب ابن قتيبة مشكل ومختلف. فما أدري يعني عن مفهوم المشكل والمختلف عندك عند الأوائل، هل عندك أن الأوائل يفرقون بين المشكل والمختلف في التسمية وفي المحتوى؟ يعني هو كتفريق اللي عندنا ما هو موجود، لكن محاولة إيجاد التفريق. أنت يعني عملك أي هذا هو؟ لا، أنت عملك كأنك ترى التفريق، ولذلك لم تذكر كتاب ابن قتيبة من ضمن كتب المشكل. ذكرتها أول شيء في لما سردت كتب مشكل كأنك كتب أخرجته. إيه؟ لماذا أخرجته؟ لأجل التسمية. لأجل التسمية. لا. بالعكس، أنا عندي كتاب ابن قتيبة وأستفيد من المشايخ. عندي أن كتاب قتيبة من الأشياء التي تجعلنا نقول أن الأوائل لا يفرقون بين المختلف، يعني يتجوزون في التسمية ونحو ذلك. في التسمية هو كذلك في المحتوى. هل رأيت كتابا من كتب الأوائل يعني جرد المشكل عن المختلف؟ باصطلاحنا لا. إذن هم لا يفرقون بين مشكل ومختلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تعريف المشكل، حصرك للمشكل في الحديث المرفوع، فقلت في تعريفه الحديث المرفوع. وبينما نحن نرى أن أهل الحديث وكذلك الفقه يذكرون أمور مشكلة من آثار الصحابة، أحيانا آثار مع آثار وأحيانا آثار مع حديث، ويقفون عندها ويريدون الإجابات الكثيرة عليها. ومن أشهر ذلك إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة في عرفة، استشكلوه وأجابوا عنه وتكلموا فيه وجعلوه من المشكل يعني الكبير، كيف يخالف عثمان رضي الله عنه ذلك؟ يعني على تعريفك أن هذا لا يدخل في المشكل، لأنه مخالفة أثر مع أثر مع مرفوع. فأنا كان بودي في تعريف المشكل أن لا تذكر قيد المرفوع فتقول الحديث هكذا، حتى يدخل المرفوع والموقوف. عندنا في قسم السنة مشروع علمي، لكنه توقف المشروع، وهو اختلاف الآثار مع الأحاديث المرفوعة. طبعا توقف وجهة نظر بعض الأساتذة عندنا في القسم، وإلا هذا يصلح أن يكون مشروع في 5 رسائل، يعني فيه رسالتان فقط، وتوقف المشروع لرأي بعض الأساتذة في ذلك. لكن أحسب أن هذا موضوع مهم جدا، اللي هو إيش؟ النظر في الاختلاف بين الآثار وبين الحديث المرفوع، وأن أهل العلم يعتبرون ذلك ويجيبون عن ذلك ويرونه مشكلة، كما ذكرت لك مثالا مشهورا في ذلك اللي هو ما جاء عن عثمان، كذلك ما جاء عن أبي بكر وعن عمر في نهيهم عن المتعة، متعة الحج، استشكله أهل العلم وأجابوا عنه وتكلموا عليه. وعلى تعريفك المشكلة أن هذا لا يدخل في المشكل، لأن هذا إيش؟ أثر وهذا مرفوع. فعندي أن التعريف لو قلت الحديث وأطلقت حتى تدخل أنواع الحديث، يعني يدخل الموقوف في ذلك. من الأمور المشكلة عندي في تعريف المشكل عندك لما قلت عبارة أوهم باطلا، أنا عندي أنها العبارة مشكلة في تعريف المشكل. فهل الحديث المشكلة خاصة عندك فيما أوهم باطلا يا شيخ؟ لا، قد لا يكون الإشكال في الحديث فيما يشكل عليه من، يعني التبس معناه. أنت قلت التبس معناه فأوهم باطلا أو أوهم معارضة. خلنا في الأول. أوهم باطلا، أنت الآن دخلت في موضوع ثاني، دخلت في الأحاديث الموضوعة المنكرة، هذه ليست من المشكل، هذه واضحة منكرة. واضح. فأنا عندي أنك العبارة هذه تعدلها مثلا بإشكالا أو كذا، لكن إذا أوهم باطلا انتهينا خلاص، دخلنا في موضوع آخر، ودخلنا في موضوع الحديث المنكرة والكذا. هذه في ظني أنا ليست مشكلة. يعني مثلا المنار المنيف لابن القيم، ذكر ابن القيم قواعد في الحديث المنكرة والباطلة، وأيضا هذه تخالف يعني توهم باطل، لكن لا ندخلها في المشكلة. هذه ليست من المشكلة، بل هذا من الواضح أنه باطل، من الواضح أنه موضوع. فقولك أوهم باطلا هذا سيخرج أحاديث كثيرة جدا فيها إشكال يسير لا توهم باطلا، بل غالب الحديث المشكلة لا توهم باطلا. ولذا أنت أشرت لذلك، قلت أنني لم أجد، قال لم أجد في أبواب الطهارة والصلاة ما يوهم باطلا. لماذا؟ لأنك يعني عندي أنك أخطأت في هذه العبارة، واضطررت إلى الذهاب إلى أبواب العقيدة، ثم مثلت بمثال فيه إشكال قوي جدا ليتك لم تمثل به. نشوف المثال مع بعض. الإشكال في عبارة في أوهم، هذا عندي أنا أستفيد من مشايخ. المثال في صفحة 89، اقرأ العبارة في صفحة 89 شيخ. أنا لن أطيل على المشايخ، سأذكر هذه بهذه الصورة وأذكر أمثلة على ذلك. النوع الثاني توهم معنى باطلا أو محالا، فمن ذلك ما ورده في حديث رؤية الرب جل جلاله عند قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وش رأيك في هذا الكلام شيخ؟ ترى هالكلام يعني فيه إشكال قوي جدا عندي أنا حسب فهمي. يعني أنت كأنك تقول إن أحاديث الصف أو بعض أحاديث توهم معنى باطلا. يعني أنت بين أمرين، إما أنك تحذف هذه العبارة أو تقيدها عند المخالف. أما أحاديث الصفات لا توهم معنى باطلا أبدا. ألفاظ النبي كما قرر ابن تيمية في الحموية وفي غيره من كتبه، ألفاظ الصفات أحاديث الصفات لا توهم معنى باطلا أبدا ولا توهم إشكالا. توهم إشكال عند المخالف الذي عنده أصول مخالفة لأهل السنة، أما أهل السنة ليس عندهم إشكال. فاضطرارك لهذا المثال وذهابك لأبواب العقيدة لأنك أصلت هذا التأصيل أوهم باطل. فعندي أن هذا المثال عندي أنه خطأ إرادة، إما أنك تحذف الكلام هذا كله أو تقيده عند المخالف. لأنك أنت الذي أفهم أنك تقول أن بعض أحاديث الصفات الصحيحة توهم معنى باطلا. أي شيخنا ممكن ما توهم عندنا لكن توهم بس عند هذا أنا أريد هذا الكلام. يعني مثلا التجسيم، مثلا توهم التجسيم أحيانا أو التشبيه. ترى كلامك جميل لكن قل عند المخالف. واضح فهمت يا شيخ؟ أي أنت قلت يعني طبعا هذا قاله بعضهم بعض المعاصرين أن هذا يوهم مثلا هذا يوهم. لا لا لا أبدا، أحاديث الصفات الصحيحة، وابن تيمية يبدي ويعيد في هذا المعنى، لا يمكن أن توهم معنى باطل. هم الذين أوقعهم في التأويل والذين أوقعهم في التعطيل توهم سابق. قالوا أن هذه توهم تشبيه، لكن عند أهل السنة لا توهم شيئا أبدا من ذلك. ترى عندك يا أخوان أنا منطلق، أنا ودي أستفيد منكم يعني ناقشوني كما أناقش الطالب. هو الباحث هو ذكر هذا الشيخ ينقل عن غيره، يعني هو علم بالتوهم والشيخ يقول فإن قال قال. لا خل عبارة الشيخ مستقيمة، عبارة الشيخ ابن عثيمين ما فيها إشكال أبدا. الشيخ عالم يعرف عباراته. شوف عبارة الشيخ، لا لا عبارة الشيخ ما فيها أي إشكال. لا هو الشيخ شوف عبارة الشيخ، اقرأ عبارة الشيخ ما واضحة عندي فيها. فإن قال قائل فهو عزاه الطالب يبني على توهم القائل. إيه أنا ودي يقيد المخالف مثلا أو شيء. طيب حتى نخرج من دائرة أن أحاديث الصفات الصحيحة أو بعضها قد يوهم معنى باطلا أو ما نخرج لا يوهم كلامه إهاما. أحسن الله. والسبب في ذلك أنا عندي هذا القيد الذي جعلته في التعريف، أوهم معنى باطلا. فعندي أنه مشكل هذا القيد، لأنك ستخرج هذا الذي أوقعك. يعني الشيخ لما قيد بهذا القيد قال أحاديث الطهارة كلها ليس فيها شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه قيد قوي. فباطل يعني أنا بسألك سؤال، هل الشيخ محمد استعمل هذا اللفظ؟ لا. وهذا يقتضي الباطل وهذا لا. ما استعمله أبدا، ما يستعمله. فتقول توهم إشكالا، يعني عبارة باطل مشكلة، وهذه أوقعتك في الإشكال يا شيخ. طيب أيضا يا شيخ قيد الحديث المقبول في التعريف يا شيخ الذي نعرف، وأنت أشرت إلى ذلك جزاك الله خير، يعني في موضعين الذي نعرف أن أهل العلم يذكرون الحديث الضعيف في الحديث المشكلة ويجيبون عنه كثير جدا، ابن تيمية ابن عثيمين والسابقين. فأنا عندي أن قيد المقبول إما أن يعني يشرح فيبين، أنت أشرت إليه وأشرت أنت في صفحة 120 استردكت قلت الشيخ محمد يذكر حديث ضعيفة. طبعا هم يذكرون الحديث الضعيف الذي فيه ضعف يسير، الذي فيه خلاف في تصحيحه، وهو الذي فيه ضعف يسير انقطاع مثلا أو فيه راوي مثلا ضعيف، هذا يذكرونه في المشكل ويجيبون عنه أو عمل. إيه لكن الذي لا يذكرونه في المشكل في الحديث الموضوع والحديث المنكر، هذا لا يذكر في المشكل. فأنا أخشى أن يفهم من قيد المقبول يعني الذي من غير التخصص يفهم من قيد المقبول أن نخرج جميع أنواع الحديث الضعيف حتى الضعف اليسير. لا، هم يريدون ابن تيمية كثير يريد الضعف، وهذا وقع ترى من بعض المعاصرين الذين توهموا هذا، أي حديث في ضعف يسير يقول ما نجيب عنه. هذا يعني ولذلك ستخرج كثير من الأحاديث التي في المشكلة. طبعا هذا راجع إلى نظرية الحديث الضعيف كذا، هذه الكلام فيها يطول. أنت قلت عبارة يا شيخ في صفحة 37، ودي بس تبين هالعبارة ضمن التعريف. قلت كل مشكل مختلف، ما أدري هل العبارة صحيحة ولا ما فهمت. 37 يا شيخ، إيه هي العكس، استغربت أنا من العبارة، حاولت أقلبها، عكستها يا شيخ. فكل مشكل مختلف وليس كل مختلف مشكل، العكس ترك عكست. كل مشكل مختلف. نعم إيه. معي بهاي. نعم زين. سبق قلم. إيه سبق ذهن. طيب الآن سؤال الشيخ، لماذا علماء الاصطلاح يا شيخ في كتبهم ذكروا مختلف الحديث ولم يذكروا مشكل الحديث؟ ليه؟ أين كتب، أين مشكل الحديث في كتب المصطلح يا شيخ؟ والله هذا السؤال في ذهني يعني كذلك، يعني كعمل محدثين ما اصطلحوا على ما لم يجعلوا نوعاً للمشكل، انما جعلوا نوعا للمختلف، لعلهم لا يفرقون يعني بين الامرين، او ان المختلف ممكن اعم او كون انا بدا لي امر شيخ. نعم. لان المختلف هو الذي من صناعتهم. نعم. من صناعه اهل الحديث المختلف، او نقول الذي يخص صناعتهم. الذي يخص المحدث هو مختلف الحديث، زين. لكن مشكل الحديث لا يخص المحدث، ترى يدخل فيه الفقيه والأصولي وغيرهم، بل قد نقول أن أحيانا الفقيه والأصولي أولى بالكلام في المشكل من المحدث، هم أخرجوه لأجل هذا. وأول من أدخله في أنواع علوم الحديث الحافظ بن حجر في نزهة النظر. حافظ الحجر جعل نوعا للمختلف وجعل نوعا لمشكل الحديث، وتبع على ذلك السيوطي في ألفيته. أما عامة أهل الحديث فلا يذكرونه من أجل ذلك، من أجل أن الذي من صنع يخص المحدث هو المختلف، أما المشكل فيشارك المحدث غيره في ذلك. هذا ما يتعلق بالتعريف والمناقشة، وأحسب أنها مهمة جدا قبل الدخول أن يقع التصور الصحيح في ذلك. من المآخذ ثانيا دراسة الإسناد، يعني الطالب ما شاء الله جود دراسة الإسناد ودراسة الرواة وأتقن، كما قلت يعني على خلاف ما رأيته من الرسائل التي ناقشتها هنا يعني. لكني استغربت أمر يعني ما أدري كيف وقع فيه الباحث، اللي هو دراسة الإسناد من عند المدار. بعض الأسانيد ما فيها إلا راويا فقط يدرسها، فما أدري هل هو منهج في القسم أو شيء، عندي لا شك أنه قصور في الدراسة إن شاء. لماذا وقع مكانه؟ هو إذا كان الأسناد يعني أوصل إلى المدار إذا كان ضعيف، يعني أعله بالمدار وما فوق المدار، أما إذا كان صحيح فأخذ أسناد وسائل العلمية في قسم السنة كلها يا شيخ، في الأقسام كلها يدرس الأسناد كامل، حتى لو كان أسناد ثقات تدرس أسناد من أوله إلى آخره. أما أني أبدأ، طبعا هذا في عموم الرسالة فيما ظهر لي، أما أني أبدأ الإسناد من المدار، يعني بعض الأسانيد ما درست إلا يعني صفحة مثلا 279 ما درست إلا راويا فقط، فاستغربت عنك يعني ما دون المدار. طبعا سأسألك سؤال الآن، كل الحديث التي وقفتها من المدار هل ما دون المدار كلهم ثقات خلاص نجازم بهم ولا لا؟ ما فوقهم احنا نبدا لا فوق. اللي فوق لا الله اعلم، لا يبي لهم دراسه. ايه جاي المشكل هذا يعني اوصل لك المدار منه. انت الان انت عند المدار وما فوقه الى الصحابي تقول هذا ثقات عندي؟ لا انت إيه واللي دون المدار هل درستهم؟ هل اطلعت عليه؟ لا انا اشتغلت عليه، ان اذا كان الحديث فيه ضعف من المدار، بدا الضعف من المدار وما فوق، أبدي من المدار لأن أستغني عن التعليم. طيب. بما سوى. ولا صار المدار من فوق ثقات خلاص أدرس الحدر، يعني في بعضها درست بعضها مما كان هو حسن أو صحيح. يعني أن تلتزم أن ما دون المدار إذا كان في علة درست الإسناد كامل. نعم. طيب أيضا من الأمور وهي أمور فنية شيخ، توثيق أقوال أئمة الجرح والتعديل في الأصل دون الحاشية، وهذا غريب الشيخ في يعني كونك عند كل قول من أقوال أئمة الجرح والتعديل تذكر المصدر، يعني غريب جدا، يعني جرت العادة أن التوثيق يكون في الهامش لا يكون في الأصل. عرفت يا شيخ؟ ما فهمت. قال أحمد ثقة ثم تذكر المصدر في الحاشية؟ لا في الأصل، الأقوال كلها في الحاشية شيخنا. أنا كتبت إن ما أدري شو عندي. ها؟ كل شغلنا في الحاشية التخريج. لا لا لا لا, لا مر علينا ما أدري جانا شيخ. يمكن ثنتين أو ثلاث صحيح كلام الشيخ، بس يمكن عند الطباعة ما انتبهنا. يمكن سهو. لا لا شيخ مر علي نماذج بس ما قيدت هنا. لعل إذا وقفنا نعدلها إن شاء الله. أنا لا. لا ما ذكرت. لا لا لا مر علي نماذج شيخ تذكره في الأصل الشيخ. ما مر عليكم الشيخ؟ يعني مر أنا موقف يعني. مثال لك. طيب نعدلها إن شاء الله. إطلاق القول في عدد من الروايات هذا أمر سهل يا شيخ. إطلاق القول في عدد من الروايات المختلف فيهم يعني ما ترجح تذكر يعني، وهذا قليل ليس بالكثير. طيب فيه مسائل علمية يا شيخ، طبعا كما قلت ترى بالنسبة لي أنا عندي أن البحث متميز، وجرت العادة في هذه البحوث المتميزة أن الواحد ما يدخل في التفاصيل والتدقيقات لأنها أحسب أنها يعني من باب اختلاف وجهات النظر، يعني فيه تطويل اختلاف وجهات النظر لا تنتهي، يكون هذا يعني الراوي ثقة أو صدوق، واختلاف بين مثلا المناقش والباحث في ذلك كل بين أدلته هذه لا تنتهي، لو وقفنا عند كل راوي أو كذا لطال بنا الكلام. فيه مسائل علمية ما أدري أقف عندها وما أقف عندها، اللي هو مثلا صفحة 199 أنت ذكرت مثلا تعليل ابن القيم، شوف كلامك استغربت أنا. شوف 199 ابن القيم علل حديث القلتين بماذا؟ تفرد. إيش قال؟ اقر فلو كانت هذه السنة العظيمة. اقر شيخ. في أي موضوع؟ فوق في الحاشية، في الحاشية شيخ. 199 في الحاشية. أول سطر. امتناع فلو كانت. نعم. فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقوى الناس بها وأرواهم لها. فأي شذوذ أبلغ من هذا؟ وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد. طيب ممتاز ممتاز. يعني الآن يعل بإيش؟ تفرد الرواة عن ابن عمر. يعني نافع سالم ما روى هذا. وش جوابك أنت؟ وإجابة عن؟ وإجابة عن ذلك لا ضير بين تفرد ابن عمر برواية حكم شرعي. واضح. إيه. واضح. واضح واضح. واضح الخطأ. يعني ما عمر ما أبدا ما له علاقة، يعني ما ابن قيم ما قصد ابن عمر أبدا، وتفرد الصحابي بالحكم لا إشكال فيه. في النوم الناقض من باب صفحة 283 سأذكر بعض الأمثلة فقط. ما هو النوم الناقض يا شيخ؟ أنت ذكرت كأنك كلام لابن تيمية وجعلت ابن تيمية يعني ابن عثيمين وافق ابن تيمية في هذا الأمر، لكن ما هو النوم الناقض عند ابن تيمية صفحة 283 اللي وافق عليه ابن عثيمين؟ اللي هو المستغرق. وش المستغرق؟ يعني لو دقيقة واحدة استغرق الذي يذهب دقيقتين إدراك يعني. طيب الواحد إذا نام دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث يذهب شعوره. إيه هذا المقصود. لا ليس هذا رأي ابن تيمية، ولا أظن رأي ابن عثيمين، أن عندهم النوم الناقض النوم المعتاد. قال ابن تيمية كنوم الليل ونوم القائلة. شوف عبارة ابن تيمية، قال الذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوءه، فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة فهذا يخرج منه الريح في العادة. إذا يعني قصدي إن ضابط الذهاب، طبعا أنا أذكر هذا رأي ابن تيمية، ليس الخلاف المسألة وماذا يختار فلان وفلان، لكن ضابط ذهاب الشعور لا شك أن الذي ينام 10 دقائق وهو جالس ينتظر الجمعة لا شك أن ذهب شعوره بلا شك. وأن تقول إن هذا هو إيش؟ قول الشيخ هو الناقض وهو قول ابن تيمية، لا ليس قول ابن تيمية. فابن تيمية عنده النوم المعتاد كنوم القائلة والنوم اللين. لكن قول الشيخ شيخنا وهو أظنه الشيخ يوافق ابن تيمية، وهذا ما سأطلبه منك يعني الرجح نشوف ها نتبع قول الشيخ مرة أخرى نشوف يعني إيه. لا لا أنا سأذكر في الخاتمة، لذلك لا أقول لن أطيل في ذلك. عندي أمثلة لكني كما قلت لن أطيل، لكني سأقف مع الخاتمة. أنا قلت أيضا في الخاتمة أحسن الباحث وأجاد في التلخيص وعرض النتائج في خاتمة بحثه، لكن كم تمنيت مزيد من التفصيل في بعض المسائل المهمة. أولا تمنيت أن يذكر مدى موافقة ومخالفة الشيخ ابن عثيمين لعدد من الأعلام المشهورين في هذا المجال، مثل ابن تيمية ومثل يعني من السابقين ابن تيمية هو من المعاصرين الشيخ ابن باز. يعني كم تمنيت أنك تجعل مقارنة، وهي موجودة الحمد لله أمرها سهل، حتى ننظر في المقولة المشهورة أن ابن عثيمين نسخة من ابن تيمية في هذا المجال. لا شيخ هو ابن سعدي. أي هو ابن سعدي أحسنت. اللي ما جاب لها طالب. أحسنت. فودي أنك قارنت الشيخ، هل هل هل الشيخ ابن عثيمين خالف ابن تيمية في هذا المجال أو لم يخالف في هذا المجال. كذلك مقارنته بالشيخ ابن باز وهو سهل كما قلت لك. أيضا وهو سؤال لك، ما ندري عن موافقتك أنت أو مخالفتك للشيخ، ما أدري كم المسائل التي خالفت فيها ووافقت فيها الشيخ حتى نعرف هل أنت نسخة من الشيخ أو لا. لكن أنت من خلال بحثك ما حصلت، أنت ما حصلت شلون بنحسن؟ لا نحصيها إن شاء الله. لا أنت الآن من خلال عرضك يعني هي من مثل يخالف من لا لا لا يعني في مثل هذه الأمور خلي يعني. هذه مسائل علمية شيخ. نعم. لكن هل أنت رأيت في بعض المسائل أن رأي الآخر هو الأصوب؟ لا محتمل يعني. لا هالمرة أو عامة المسائل أنت على طريق. لا في خلاف يعني. كم عددها تقريبا؟ ممكن نقول نسبتها ما بين 30 و40. 30 مسألة؟ لا في المية. تقريبا. 30 خالفت ابن عثيمين يعني قلت. لا لا أقل لا يعني الأهل بعيد لا ما توصل 10%. أنا بيطالب هو المسائل التي خالف فيها ابن عثيمين في ترجيحه في المشكلة يعني هو حتى السؤال عندي هذا أنت اللي تعقبت فيها الشيخ أو أبردت على الشيخ يعني رأيت الرأي ذهبت هو ممكن المسلك أو الطريق اللي ذهبت إليه ممكن أكون مخالفة من جانب حديثي لكن خل النتيجة النتيجة أنا أريد النتائج أنا أريد النتائج لا النتائج ما خالف الذي ذهب إيه فقط راجح لا لا ما أنا ما خالفه إلا في ثلاث أنا أصلاً لأن كان الشيخ أصلاً مع الرأي الراجح أغلب أنا أقول ولهذا هذا سبب تميز البحث يعني من أكبر أسباب تميز البحث أن الباحث يختار شخصية علمية متقنة يعني وأنت بتروح أنت ما في ساقة ابن عثيمين وساقة ابن تيمية وأنت بتروح وهذا مزايا الشيخ أنه يتبع الدليل وحنا ما نخالف الدليل أنا معك يعني. لا مزايا الشيخ يعني لعله من أحسن لم يكن أحسن علماء هذا العصر يتكلم في هذه المسائل الشيخ يعني لا في منهجه في طريقته ولا في النتائج التي يتوصل لها أخوي شيخ عبدالعزيز في أول الأمر كان الأخ يعقوب يتهيب في بعض المسائل التي عنده توقف من رأي الشيخ محمد أنا قلت لا بد أن تثبت رأيك في هذه المسألة هذا جزء من يعني الموضوعية بالرحلة أنت تخالف أئمة لا شك لا أنا ما أقول له لا ما بقول له لماذا تخالف أنا بعرف الإحصائية موجود هو عند المفروض لكن إذا كان موجودا كم عدده ثلاثة يعني ما تجي إلا ثلاثة لا ضير على ذلك أنا أريد أن أصل إلى نتيجة أن هذا البحث يعني تميزه يعني جاء عندي من ثلاث جهات يعني تميز هذا البحث ولعلي أختم بذلك حتى لا أطيل عليكم طبعا أنا اختصرت لماذا لأني أقول لكم أن هذا البحث متميز والطالب أبدع جزاه الله خير وأنا أثني عليه كذلك أثنيت على مقدمته وبودي أن يطبع المقدمة مع أخذ يعني تصويبات المشايخ حتى يستفيد منها الباحثين يعني يعجل في طباعة المقدمة مقدمة فيها إحصاءات جميلة جدا. أنا قلت أن تميز هذا البحث جاء من جهات ثلاث. أولا تميز العالم موضوع البحث، فالعالم موضوع البحث هو العلامة ابن عثيمين فقيه العصر. يعني أنت مع الشيخ محمد وين وأنت بتروح قصدي في قضية دراسة المشكل ومعرفة المشكل. ولذلك أنا قلت سألت الطالب كم خالفته، لا من جهة أنك هل تخالف وما تخالف، من جهة أنك ما وش تخالف، أنت أمام أمور متقنة، هذا قصدي أنا. يعني من جهة أولا تميز العالم الذي هو موضوع البحث، فلا شك أنه عالم الوقت وفقيه هذا العصر. أيضا لا ننسى تميز قضية المشرف الشيخ عبد المحسن نفع الله به، فهو من أهل الاختصاص والتحقيق في مجال السنة، يعني الطالب لا راح منه في الشيخ معه. قوة الباحث حقيقة هذه يعني نشيد بها، قوة الباحث وظهور شخصيته في العرض والمناقشة والترجيح. فالباحث حقيقة يعني حتى في تراجم الرواة مثلا كما قلت، يعني الطول فيها ظاهر جدا، طول ليس الطول يعني طول، لا بل طول فيه تحقيق. وأنا قلت لكم يعذروني المشايخ كأنها من رسائل قسم السنة، يعني لأن الإخوان يعني طبعا كل قسم له منهج في الدراسة، ولذلك رأيت هذا التميز في البحث من هذه الجهات الثلاثة. ورأيت ألا أدخل في المناقشات التفصيلية والتدقيق، لأنها كما قلت لكم يا إخوان لا يختلف، يعني لا تنتهي، يكون هذا الراوي ثقة وصدوق كذا وكل مع دليل، هذه لا تنتهي. أسأل الله عز وجل لنا وللباحث التوفيق والسداد والتثبيت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، واستفدنا كثيرا من هذه الملاحظات والتوجيهات، وأحسب الطلاب والطالبات الذين يتابعون البث الآن خاصة الذين يعملون على المشكلة انتفعوا كثيرا بما ذكرت، بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى المناقش الثاني. شوف المشايخ المره انا دائما ابدا قبل بالترتيب، انت موجود دائما يصير انا نغير اثنين بالترتيب. الشيخ حسن دائما اذا راح يرفع الاسماء نمشي على الاعلام، خذ يمين يسار يمين يسار، ها مره منه مره منه، يعني هذا زين، يعني مو دائما مسكين. ها سمي شيخ كيف يقول الشيخ يمين مره مره يسار عشان تساوي الكفة في الميزان لابد. تفضل. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، أما بعد، فأحمد الله تعالى أن من علي أن أكون عضوا مشاركا مستفيدا في هذه الأمسية والعصرية العلمية في مراجعة ومناقشة أخي وحبيب قلبي الشيخ يعقوب بن طالب عبد الهادي في رسالته العلمية الأحاديث المشكلة عند الشيخ ابن عثيمين في أبواب الطهارة والصلاة، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن ابن عبد الله تخيفي. ما ذكره الشيخ عبد العزيز شائع قبل قليل، أنا أؤيده في قضية التعريف الشيخ يعقوب، ولعلنا لا نعيد النظر فيها. الرسالة متميزة جدا، وأبتدئ بتهنئة الطالب بإذن الله تعالى من ناحيتي أنا بحصوله على درجة الدكتوراه. أنا ملحوظاتي يعني سوف أخالف الشيخ، سوف نقول افتح صفحات لعتب عليك في مواضع بسيطة، قسوت على الأعمش كثيرا وما أعرف ليش، فكررت مدلس، وأنت عارف أن التدليس جرح، ثم تقول أن تدليسه لا يؤثر من الدرجة الثانية، ولا أعرف من أين جبت هذا. كذلك بعض الرواة الذين حكمت عليهم بمثل هذا الأمر، فسوف يعني أدخل معك في مواضع بسيطة. شوف لي 28 هذه خطأ لطيف بس تعدله، حتى شوف السطر الخامس من المهم الجمع، أيوة بين تنظير، ها طيب. كذلك 30 السطر الثالث تفسير، واضح طيب. 82 إذا ولغ الكلب شوف إيش تحتها، فدل ظاهر حديثه بقتادة إذا ولغ الكلب أيوة فدل ظاهر هذه نعم أول شيء لا أيوة. لا أبي قتادة الهرة من وين جبت الفارة؟ واضح؟ تمام؟ يعني هذه أمور بس تعكر عليك تعريف المشكل، لن أعيد ما قاله الشيخ وأظن واضح عندك. تمام. ننتقل 206 يا شيخ. مئتين وستة يعني عندك العالية بنت سبيع، آسف، والدة عبد الله بن مالك الذي أنت ضعفت الحديث بها. نعم. قلت لم يروي عنها إلا ابنها ولم يوثقها إلا العجلي. تمام. امسك لي هذه. تمام. خلنا نروح 235. أنت عندك أو أنا أخطأت في الرقم، لو عندك امرأة أنت وثقتها بأقل من هذا زين وحسنت حديثها جيد، اللي هي صح 234. 234 آسف لا ميبا بعد 234 حميدة بنت عبيد أيوة زين، نفس فكرة المرأة. ليش هذه مسكينة ضعفتها وذيك حسنتها؟ تصحيح الأئمة. طيب والآن نفس الشيء، الحديث صح ولا أئمة وعدين وثقها العجلي، يعني إعمال قول العالم خير من إهمال والدي. ثم أن ذكرت هناك كلام الذهبي وأن ليس فيهن إلى آخره، أعملوا على هذه المرأة. ثم أنت بعد ذلك حكمت أنت بنفسك على صحة الحديث يعني زين حسنته يعني زين بالشواهد بالشواهد. ثم أنت قلت والحديث حطيت بين معكوفتين بشواهده صححه، من وين جبت أنهم صححوا بشواهده؟ فيما أظن يعني، يعني فيما تظن يعني ما أدري عن هذه فيما تظن. ها طيب عندك 217 اللي هو قضية الأعمش، أنا زعلان منك فيها جدا يعني. ثم لعب في الأعمش ومسكين الأعمش يعني مرة قال فيه كذا ومرة يعني ما نبعارف يعني وش مزعلك على الأعمش، مرة تحط مدلس مرة ما تحط مدلس. شوف 217 ها انت حكمت عليه طبعا بالتدليس. نجي الى 220 زين 220 شوف ثلاثة وش تقول، ان هذه اللفظة هي التي اخرجها الامام مسلم، فانت الان حطيتها في اسناد مسلم ان فيها الاعمش وهو مدلس، ثم رجعت وحطيتها هي التي ترجح بها، فانت الان أعتبر هذا اضطراب عندك شوي في من يقرأ بحثك، ولا أحب أن ينقص بحثك يا شيخ. في 266 نفس الفكرة زين، طبعا حين ندور عليك شيء يا عقوب فتحملنا شوي تمر. طيب شوف تقول حكم على الإسناد 266 هذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش طيب وهو مشهور بالتدليس. طيب كمل. وعده الحافظ في المرتبة الثانية من الموصوفين بالتدليس، وهم من احتمل أئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح مات وقلة التدليس. الآن تقول مشهور ثم تقول قلة التدليس. نعم. ها؟ يعني ما يعني مشهور خبره بالتدليس. ما مو مو بصحيح يا شيخ. قضية تدليس الأعمش هذه يعني ودي إنك تراجعها يا شيخ. لكن مدفوعة شيخنا يعني أنا أذكر وصف من وصفه ما يعني. ما وصفه يعني. من جيب لي من قبل ابن حجر. نعم. جيب لي المفروض إنك ترجع إلى من قبل ابن حجر وتحكي لي من هو يعني. أنا هذه 235 اللي كنت أقول لك زين مع العالية 235 تمام اللي هي في حميدة. نعم. أو حميدة ما أدري وش ضبطها الزرقية. زين انت حسنت حديثه وهذيك ضعفته، مع ان هذه الذي وثقها ابن حبان اللي هو اقل درجه من العالي. طيب خلني بقف معك 236 ودي الشهاب العزيز يقف معي شوي. تقول وحكى البيهقي اقرا، ودي شيخنا صاحب الترمذي يكون معنا شوي 236 وحكى البيهقي عن أبي عيسى التلمذي قوله سألت محمد عن يعني البخاري عن هذا الحديث فقال جود مالك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره. تمام. وهذا النقل في النفس منه شيء، فقد بحثت عن مصدره فلم أظفر بشيء من ذلك، وما يدعو إلى الشك في نسبة هذا القول إلى البخاري أنه لم يكن يستعمل هذه اللفظة جود في الحكم على الروايات، بينما استعمله الترمذي في بعض المواضع ونسبها غير واحد من أهل العلم إلى البخاري تبعا للبيهقي مثل ابن عبد الهادي إلى آخره. طيب، الآن النص في الترمذي ما هو؟ هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا. وهذا أحسن شيء في هذا الباب، قد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلى آخره. هذا كلام الترمذي. أنت الآن نفيت الكلام عن البخاري الذي ذكره البيهقي في الكبير 1245، أنت ما ذكرته، لماذا؟ أظن ذكرته قبل. ماشي، طيب لماذا؟ لأنك أنت استغربته. لفظ جود هذا في العلل للترمذي 1246 كان يحكي عن الترمذي عن البخاري أنه يقول جود فلان هذا الإسناد. أنت تقول البخاري ما يستخدم جود، أنت الآن تنفي عن البخاري. أنا أنفي قول، ما أنفي، أنا أنت شوف متشكك شوف في قول البخاري، أنت بس إنه لم يكن يستعمل يعني كقرينة يعني. لا أنت تنفي يا شيخ، الآن لم يكن، هذا نفي زين، مع أنه في العلل الكبير في العلة الترمذي 1146. ثم يا شيخ تتابع الأئمة على نقل كلام البيهقي وعدم سم غريبة يعني، كلهم أخطأوا كل هؤلاء يا شيخ الآن يعني تتابعوا على موافقة النقل عن البخاري ولم يستدركوا عليه. المشكلة في ماذا يا شيخ؟ أن النسخة التي نقل منها البيهقي للترمذي غير النسخة التي بين أيدينا، لذلك أنا ما جزمت بنفي البخاري. ولذلك أنت نفيتها، أنت الآن تقول في النفس ثم نفيتها عن البخاري، عللت بأن البخاري لم يستخدم هذه اللفظة. ما أدري عاد المشايخ لهم تعليق على كلامي، يصوبونك إن شاء الله علي. تفضل يا شيخ. يقول البيهقي موجودة في السنة الكبيرة، طبعا البيهقي ليس له إسناد طبعا، لكنها حصلت له إجادة من كتاب العلل الكبير. العلل الكبير الذي رتبه أبو طالب القاضي، وفيه نقول نفيسة جدا لا توجد في حتى في النسخة المطبوعة التي مطبوعة بين أيدينا الآن. بل إن تحقيق سامي الرائي وتحقيق الأخ الآخر هذا الكتاب فيها تفاوت حتى في النصوص. فنقل البيهقي مو بالضرورة يكون في الجامع، في احتمال قوي جدا يكون في العلل الكبير. في العلل الكبير هو شيخنا، بس القضية أن نقل الترمذي في السنن أو في الجامع يعني كأن حسيتنا فيها لا حتى كلمة جدا ما يمكن إنكارها. لماذا استشكلتها يا شيخ؟ على البخاري وشي. يعني على البخاري، نسبتها للبخاري. وش معنى جودة؟ تدليست أنت في ذهنك ولا؟ لا ماكو شيء في ذهنك، بس أنه يعني كقرينة جودة يعني أتى بأجود أسانيده مضبطة أجودها يعني لم يسلك الجادة بل أتى بإسناد غريب وحفظه وضبطه. طيب 280 والتجويد لا ينفك عن زيادة، التجويد لا ينفك عن زيادة، إما تصريح بسماع أو ذكره أو وصله أو رفعه، هذا معنى التجويد. قوة ضبط، دليل على ضبط، دليل على ضبط، يرفع فيها الإشكال أو يرفع فيها صلاح. طيب يعني فبس هذه على عجل 280 خلاصة الأقوال. وثقه جمع من الأئمة مثل أحمد وأبي زرع وابن سعد، ومن جرحه فليسوء حفظه ولمخالفته غيره ولاضطرابه فيما يروي، وعلى هذا يكون حديثه في درجة حسن جمع بين الأقوال، هذا إن سلم من مخالفة والاضطراب فيما يروي. يعني وش وصلت لها يعني؟ ها؟ يبين التحرير صح ولا لا؟ نعم. ها؟ طيب 286 شوف حبيب بن أبي ثابت، هذا بتزعل الشيخ عبد العزيز عليك بسيط. 285 حبيب بن أبي ثابت زين. أنت قلت ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس صح؟ نعم. شوف 286 قلت الثاني تدليسه. نعم أيوة، وصفه أقرأ بذلك ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وجعله الحافظ بن حجر في المرتبة الثالثة من المدرسين. شو رأيك في هذا؟ أنت الآن يعني اللي طلب منك الشيخ عبد العزيز أن تحرر بعض الأقوال. الآن اللي وصفوه عقب ما مات وقضى وهلك زين، فكيف أنك تأخذ يعني الآن حتى ترى مما عوتب عليه يعني في من وصف حبيب، في مثل هذا هو الإشكال في قضية المتقدمين في تفريق بين الإرسال والتدليس. فهنا الآن ننتصفه بالتدليس اللي حنا نفهمه غير الإرسال، شيء غير الإرسال الذي تمام. فلذلك أنت الآن شوف الآن رجعت في الحكم إلا أنه لا يسلم من التدليس لا سيما مع عنعتي في هذا الإسناد. يعني ممكن نقول إرسال أفضل. الإرسال شيء والأمر يعني راجع إليك. طيب قتادة 336 تمام. الآن أنت قلت ماذا؟ وهو مشهور بالتدليس. نعم. نفس فكرتك أنت مع يعني مع كتاب التعريف، مع أن ابن حجر في التقريب ما وصفه بالتدليس، قال ثقة ثابتة، وأنت الآن راح تطلع لها التدليس من التقريب من التعريف، فيدل على أن هذا الأمر يحتاج إلى 340. ودي أنك تراجع مثل هذه الأمور، لأن شيخ الأئمة الكبار إذا من يقرأ تمام مثل هذا الأمر ما يفهم ما تريد. من خلل ما تقدم فليس في الباب إلا 340، فليس في الباب إلا مسلك الجمع بين الأحاديث. طيب صلح مسلك، عندك نعم. مسك ولا مسلك؟ مس نعم ولا لا؟ 547 يعني قضية هذه من اللي خالفت فيها الشيخ محمد أنت واضطربت فيها، اللي تو الشيخ عبد العزيز سألك عنها قضية الآن البصاقة. الآن أنت تقول إنه يبصق تحت رجله، زين الآن نبصق تحت رجولنا في المساجد؟ لا. طيب شلون؟ ها شلون؟ لا وانت الحين تقول للناس اي مسألة الصفحة 547 سلاش. فهل حنا الآن نبصق ولا وش نسوي؟ في غير الفرش يعني. ها؟ طيب قيد، قل له انه اذا صار بحث، قل له اذا صار رمل، ها؟ لا. لكن الآن فتحتها للناس. هم؟ صحيح. طبعا قضية الخاتمة أشكرك عليها وأسأل الله لك التوفيق. جودة الفهارس، وإن كنت فهرست الآيات القرآنية على حسب السور ولم تفهرسها على حسب المعجم، يعني ما يستفيد أحد شيء، لأنه لازم يحفظ ترتيب السور. وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وأنا حقيقة معجب بالبحث للغاية، ولذلك لن أعطيك نسختي، زين؟ فأسأل الله لك زيادة التوفيق، وأتمنى من الله عز وجل إذا لم يكتب لأحد من الطلاب أن يستمر في هذا المشروع أن تستمر فيه وأن تتم هذا المشروع الذي بدأت به في حياتك العلمية. والله ربي تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أقل من 20 إن شاء الله. الرسالة ما عطتنا مجال، جزاه الله خير يعني الشيخ يعقوب. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه الأمسية المباركة نجتمع لمناقشة رسالة الطالب يعقوب ابن طالب العبد الهادي، التي تقدم بها استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص السنة وعلومها بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. وعنوان الرسالة: الأحاديث المشكلة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أبواب الطهارة والصلاة، وإنني أعرب عن سعادة الغامرة للمشاركة في مناقشة هذه الرسالة مع إخوة فضلاء وأساتذة كرام. وفي البداية لابد من الإشارة إلى أن المناقشة تقويم حقيقي للقدرات العلمية لدى الباحث، فالبحث عن المعلومات والتعامل مع المصادر ومناقشة الأفكار والتحليل والترجيح يكشف عن القوة العلمية لدى الباحث، إضافة إلى ما يتعلق بصلب هذا التخصص من تخريج للأحاديث ودراسة للأسانيد ومعالجة لما استشكل منها. ونحن في الحقيقة أمام رسالة علمية متقنة فيها جهد واضح يشكر عليها الباحث، واتصفت بالعديد من المزايا والإيجابيات، لا أريد أن أطيل في ذكرها لأنها هي الأصل، ومن جهة أخرى سبقوني إليها المشايخ. ونبدأ مباشرة بالملاحظات، فكونها رسالة متميزة وكونها اشتملت على المحاسن وكونها كذا، هذا لم يمنع أن يصاحبها وقوع بعض القصور، وهذا من طبيعة البشر، ولذا عقدت هذه الجلسات والمناقشات العلمية. أبرز هذه الملاحظات، ومنها الشكلي ومنها العلمي ومنها المنهجي، لكن يعني لا أريد أن أطيل. بدأنا نحن بعشرين شيخنا. أولا، النصوص التي تنقلها يا شيخ يعقوب عن المؤلفين والعلماء لا تميزها بالتنصيص، فأنا أحتار يعني انتهى كلام العالم ولا ما انتهى ولا كذا، لا البداية ولا النهاية. فحبذا ما تنقله وتضعه في رسالتك عن غيرك أن يوضع بين تنصيصيتين. هذه ملاحظة في عموم الرسالة. تبدأ تتكلم عن البحث، هذا في الصياغة سريعا، يعني أنا أنحو الآن منحى آخر غير قضية التخريج والكذا. تبدأ تتكلم عن البحث أو الكتاب، ثم يتحول الحديث عن الباحث أو الكاتب، يعني مع أنه اللغة جيدة والأخطاء النحوية والإملائية قليلة وكذا، لكن هذا التغير مثلا في خلي في الصفحة الأولى في الملخص مثلا، شوف الفقرة الثانية وتناول البحث، عم تتكلم عن البحث وتناول البحث، وبعد سطرين ثم ذكرت أجناس المشكل. نعم واضح. إيه، فيعني لو تنتبه للأسلوب بارك الله فيك. طيب، في صفحة 8 حتى لا يكون يعني كلام مجرد عن المثال، سألت سؤالا في المقدمة وهو السؤال رقم 3، الكشف عما أضافه الشيخ رحمه الله من إجابات عن الأحاديث المشكلة على من سبقه من أهل العلم. أنا ما وجدت جواب واضح في الرسالة، لا ممكن عند كل حديث يأتي هذا ضمن الدراسة، لكن هل يوجد يعني مبحث أو شيء خصصته للإضافات التي أضافها الشيخ على السابقين؟ في سمات منهج الشيخ الإضافة 12 مسألة معي حالاتها موجودة في الحاشية. وين هذه؟ في السمات موجودة بس قصيرة، كأنها قصيرة يعني إشارة سريعة كانت. يعني الشيخ يليق به، ما فيها دراسة فعلًا. نعم، الشيخ يليق به أكثر من هذا بارك الله فيك. طيب، السؤال الرابع فيه إشكال، إذا ما قارناه بنفس الصفحة، إذا ما قارناه بالهدف، قلت في الهدف إبراز مكانة الشيخ في هذا العلم، تمام؟ شايف الهدف؟ نعم. في صفحة 8 الهدف الرابع. نعم. وجيت على السؤال إيش قلت؟ ما مكانة الشيخ في هذا العلم؟ ماشي، لكن وما آثاره العلمية التي ورثها للأئمة؟ هل تعني في المشكل؟ ولا تعني ميراث الشيخ بشكل عام؟ ما وجه هذا يعني؟ مقيد في المشكل يعني. في المشكل؟ نعم. هل الشيخ عنده مؤلفات في المشكل؟ يعني تراثه المتفرق في كتبه. شوف الهدف ما هو موجود هذا الكلام. أين؟ ينبغي أن يتطابق الهدف مع السؤال، بارك الله فيك. طيب، إعادة صياغة. عنوان الرسالة يا شيخ يعقوب: الأحاديث المشكلة. علما أنك قدمت مقدمة، خلينا بس نشوف صفحة 18. شوف الفصل الأول منهج الشيخ ابن عثيمين، الفصل الثاني الأحاديث المشكلة، وعنوان الرسالة الأحاديث المشكلة. أقول حبذا لو كان عنوان الرسالة المقدمة الفصل الأول هذا ممتاز والكتابة فيه ممتازة، لكن أنت أضعته بهذا العنوان. أقول الأصح في العنوان بناء على هذا التقسيم أن يكون المشكل عند الشيخ ابن عثيمين. الحديث المشكل عند الشيخ. الحديث المشكل أو مشكل الحديث، ماشي. يعني المهم، أما تقول لي الأحاديث المشكلة وتجعل لي فصل من فصل، يعني فصل كامل، هذا ما له وجود ولا له ذكر ولا له إشارة في العنوان، يعني هذا نعم ملاحظة هذه. طيب، أطلت النفس في بعض الردود على قضايا ربما ليست موجودة في الواقع، وربما أنت نفسك توافقها في مواطن أخرى. لو جينا على صفحة 32، وهذه أظن أشار إليها الشيخ عبد العزيز في قضية صفحة 33، عند ثانيا قلت إيش؟ ذكرت بعض التعريف قيودا وضوابط ومعايير مشكل الحديث، وفي بعضها هنا بعضها نظر. نظر. نعم. في بعضها نظر، فمن ذلك ما قيده بعضهم كون الحديث مرفوعا. ولما جيت لتعريف المشكل قلت الحديث المرفوع. نعم. يعني هذه الإشكالية حقيقة يعني يعني ما يلزمنا الآن إلا الاعتذار لمن اصطلح هذا الاصطلاح يعني. لكن اعتمدته أنت. اعتمدته كقاعدة كتنظير، لكن كواقع وتطبيق ممكن لابد يخرم هذا. لابد التنظير يكون موافق للتقعيد، وإلا إيش الفائدة إذا نعم. كان من من قاعد شيء فينتبه لهذا، بارك الله فيك. تكرر عندك التعبير ببعض الباحثين، بعض العلماء في معرض الرد أو الاستدراك، وهذا غير جيد في البحث العلمي. تذكر أذكر لك أمثلة ولا واضحة هذه؟ واضحة، بس إذا في مثال مثال صفحة مثلا 34 في السطر الثاني، واعترض بعض الباحثين. إيش واعترض بعض؟ ما يصلح هذا في البحث العلمي. نعم. إيه، وفي أمثلة أخرى لكن هذا واحد منها، فلا بد من التنصيص والتوضيح. استخدمت بعض المصطلحات العلمية في غير موضعها، يعني ما أدري لما جيت لتعريف التعريف هذا كم، هذا صفحة 36، نعم، تعريف المشكل إيش قلت؟ محترزات التعريف. تعرف إيش معنى محترزات التعريف يا شيخ يعقوب؟ ما يخرج يعني ما إيه إيه إيه صح، ما يخرج منه، ما يخرج. والآن أنت تشرح، ما في محترزات. لو قلت شرح التعريف كلام سليم، بس محترزات التعريف لا، ما هي محترزات هذه. صح. نعم. عبرت في كل الرسالة بعبارة ما تأتي بالقول، تأتي بكذا، تقول ونوقش، ويكون المضمون متنوعا، أحيانا جواب، وأحيانا اعتراض، وأحيانا رد، وأحيانا استدراك حتى. فلماذا لم تستخدم مصطلحات العلماء والباحثين يعني في الرد ويرد ورد، في الاعتراض واعترض على هذا، يعني العبارة الواضحة ليش ونوقشة؟ ما فهمت أنا ونوقشة هذه إيش حكاية نوقشة يعني هذه؟ عامة شوية. إيه؟ الشيخ قال لك حكاية كله مشكلة هذه. نعم هذه نعديها. تنسب أحيانا للأئمة ما لم يثبت عنهم، أيضا مثال على السريع، قلت في صفحة 58، افتح 58 في الفقرة الثانية، قلت فأشار الحاكم إلى عدم اشتراط ثبوت الحديثين ويكفي في ذلك ظاهر التعارض ولو كان أحد الحديثين ضعيفا، ثم ذكر عدة أمثلة وفيها ما هو ضعيف. رجعت أنا كلام الحاكم، ليس فيما ذكره الحاكم حديث غير ثابت، بل هو بعد كل حديث يقول وقد صح هذا الحديث وقد صح هذا الحديث. فمن فين جبت إنه الحاكم قال ولو كان ضعيفا؟ ماشي نمشي الحال فيه، على الأقل صحيح عند الحاكم. لا ذكر ضعيف بلا، هو ينص على الصحة، وأنا رجعت كلامه وهو ينص على الصحة. ذكر مثال بس ضعيف وما ضعيف، هذا طبعا خارج. إيه لكن يعني وفيها ما بهذا الإطلاق لا. نعم هذا الإطلاق لا. نعم طيب في طيب ملاحظات على الصياغة والتعبير صفحة 76 و77. يعني شوف شيخ يعقوب الآن أنواع المشكل في السنة، وبعدين إيش هذه من باعتبار إيه، بعدين تقول تعارض الأقوال، عبرت بالجمع تعارض الأقوال ماشي، يعني ما هو تعارض قولين، تعارض الأقوال، وبعدين تعارض أقوال الأفعال ماشي، بعدين شوف الثالث تعارض القول والتقرير، الاضطراد يا شيخ يعقوب بارك الله فيك، وبعدين نكرة تعارض قول وتقرير، ليه واحد معرفة واحد نكرة واحد جمع واحد مفرد ما شيء ما هو منسجم يعني إيه؟ تنتبه لمثل هذا بارك الله فيك. في صفحة 81 عبرت بالقواعد الفقهية والأصولية في السطر الثالث، القواعد الفقهية والأصولية هل هي شيء واحد ولا في قواعد فقهية وقواعد أصولية؟ قواعد الفقهية متعلقة بالفقه والقواعد الأصولية متعلقة في الأصول، يعني هم ليسوا شيء واحد. لا إيه؟ طيب شوف تحت في النوع الثاني آخر الصفحة معارضة قاعدة فقهية، فمن ذلك قاعدة الأمر باجتناب النجاسة. لو راجعت كل كتب القواعد الفقهية ما في قاعدة اسمها قاعدة الأمر باجتناب النجاسة، فكيف سميتها قاعدة فقهية هذه؟ واضح إيه؟ ننتبه يعني فرق بين الحكم الشرعي مثلا اللي ثبت بالدليل وبين القاعدة. القاعدة مصطلح له معنى له دلالة إيه؟ صفحة 134 حتى أسكت. كنا 20 بدأنا 20 لا صرحنا على 20 دقيقة لكم. لا عاد لا هذا صرحنا يقول لك صدقت أفا كم هي 134 لما قلت ظهور شخصية الشيخ عد أربع سطور فنجده في الوسط. نعم اقرأ. فنجده يخالف مذهبه الفقهي في بعض المسائل من أجل النص. إيش يعني من أجل النص؟ إيش النص هذا؟ دليل. إيه يعني لو وضح إيه، وبعدين من أجل النص إيش بعدها؟ وأطوال يخالف تعاد صياغتها إن شاء الله. إيه هذه أعيدها بارك الله فيك. 137 الآن عنونت هذا المبحث بقواعد دفع توهم الإشكال عند الشيخ ابن عثيمين. شفتوا يعني السؤال أولا هل هي قواعد أم مسالك؟ مسالك هكذا تعريف يعني العلماء يعني اختلاف التعبير إيه؟ الأمر الثاني يعني أليس هذا العنوان يوهم أن للشيخ قواعد تختلف عن قواعد العلماء؟ بلى. ما هي قواعد العلماء؟ يعني ما الشيخ ابن عثيمين ما جاب الرجال شيء من عنده؟ يعني هذه نفس اللي نشوفها في كتب الأصول نفسها، فما أدري يعني موهمة شوي صحيح. إيه؟ لو كان اسم المبحث موقف ابن عثيمين مثلا من مسالك العلماء في دفع التوهم مثلا، ما رأيك؟ يعني لو تعيد النظر كل رسائل مشكلة بهذه الصورة، يعني لا تخرج عن ما قرره أهل العلم. إيه؟ ولذلك يعني لابد يعني تأتي بعبارة اللهم صل على رسول الله. نحن وين؟ الله أعلم. والله كما تريد، إذا تريد أنهي 227 في سقط في الحديث، ما أدري ما لفت نظرك هذا 227. لم يعني لم هذه الجازمة كيف جاءت يرشون، يعني فلم يكونوا يرشون، هكذا الحديث في صح عند البخاري سقط. فلم يكونوا، وعدت بنفس صح في الحاشيه صح تحت اللي في الصفحه اللي بعدها 229 على الخطا ايضا في الحاشيه صح في صفحه 229 خطا صحيح. ايضا إيه؟ صفحه 233 ثلاثة واثنين ما في شو بحط بالنظارة اللهم استعان الثلاثة والاثنين السنون. شوف يا شيخ قلت الطريق الرابع وكأنه الطريق الثالث سقط. نعم. أين الطريق الثالث؟ سقط. قلت في الخلاصة والترجيح هذا وإن كانت لفظ التبول محفوظة وإلا ففيها مقال، وما أشرت إلى أن الشيخ رحمة الله عليه لم يتعرض أصلا لعدم ثبوت هذه اللفظة. نعم. يعني كأنه عم نشتغل نحن يعني في بحث المشكل هنا كأني بعيد عن قضية أنه المشكل عند الشيخ. يعني هنا لما أنت يعني تتكلم هذا الكلام كأنه يعني نسيت أنه أنت يعني الربط إيه الربط هذا مهم جدا. صفحة 244 يا شيخ يأتي التعارض عند الشيخ، يعني ممكن يتعارض كلامه عاد بشر يعني، وأنت ما أدري يعني تمر عليه مرور الكرام ما تعلق عليه بشيء، يعني الهيبة يعني قد تكون هي اللي جعلتك ما تعلق. قال الشيخ مسلك الشيخ في دفع الإشكال، قال الشيخ رقم واحد يعني حتى لا نطيل، رقم واحد يتعارض تماما مع رقم اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة ماشين مع رقم واحد يعارض اثنين وثلاثة، يعني الشيخ يتكلم يمينا شمالا وانت ماشي ما ما ما ما, ما, ما يلفت نظرك هذا. في الاول يقول الا نحمل رواية ينضح على رواية يغسل، يقول لا بل نحمل رواية يغسل على رواية ينضح، وإنه ينضح هي الأصل. تعال إلى اثنين، النضح هنا بمعنى الغسل. ثلاثة انضح اغسل. ما لفت نظرك هذا؟ أظن علقت عليه في الخلاصة. قل لي أين؟ في المقدمة أو في المقدمة يمكن كاختلاف قول الشيخ يعني. لا هنا مكان التعليق، هنا مكان الشيخ يعني الآن أقوال هذه متعارضة، ما يعني كيف مرة يرجح هكذا ومرة يرجح هكذا وأنت ماشي ما نعم. طيب كتب الشيخ هي عبارة عن تسجيلات. إيه هو هذا؟ هذه ترى مشكلة منهجية كبيرة. وهو ذكرها في المقدمة، هو احيانا يذكرها على سبيل المذاكره يعني الا نحمل كذا، فكان ليس من باب التقرير يعني. إيه يعني الخطا وارد يقصد الشيخ واضح. ايه في الصفحه المقابله 245 والانقطاع في وسط اخر الفقره الثانيه، والانقطاع يضعف الحديث من كلام الشيخ فلا يحتج بها. طيب هل هنا مقام احتجاج أم مقام بيان للروايات؟ وفي مثل هذا يؤخذ بالمنقطع وغيره من الضعيف. فيعني كمان أنت تمر عليها مرور الكرام ولا تعلق بشيء. أيضا يا شيخ عندك أحاديث ما خرجتها، شوف رقم 3، التعليق رقم 3 فاضي بدون تخريج. إيه؟ لا أظن تابع للحديث اللي قبله. طيب اكتب لي تابع للحديث يعني اللي قبله. طب أي شيء يعني تركت التعليق فاضي. بعض الضبط عندك خطأ وإن كان الأكثر هو الصواب. أعطيك مثال على الخطأ سريعا، 246 الفقرة اللي فيها والذي يظهر من هذا الاختلاف آخر شيء، وأن المراد بالنضح أكمل موجة الموضوع آخر آخر آخر الفقرة، وأن المراد بالنضح والذي يظهر من هذا الاختلاف يقول الشيخ معتمد هو الثاني لأنه نص عليه وحرره في مواضع مختلفة من كتبه، وأما جوابه الأول وإن المراد بالنضح الفقرة الثالثة آخر الفقرة آخر جملة، وأن المراد بالنضح نضح الثوب نضح وأن المراد بالنضح نضح. طيب هذا نعم 248 أيضا هذا حديث ثاني بدون تخريج، وذاك الطريق الأول وذلك أن عليا أمر عمارا آخر الصفحة، هذا ما خرجته. تتكلف في الاعتذار عن الأوهام التي وقع فيها الشيخ رحمه الله، تتكلف أقول افتح صفحة 257 وشوف هذا مثال. طيب 257 ايش قلت؟ وما ذكر الشيخ من الحمل على تعدد الواقع فهو احتمال ولكن يحتاج إلى نظر وبحث، ولم أجد من سبق الشيخ بهذا الجواب، ويمكن أن يعضد قوله بأن يقال لم يصرح بذكر مضمض وسرير كونهما داخلين في الوجه، فيكون هذا المعنى حاضرا في ذهن العربي ومستقر ومستقرا. طيب أكمل. فلم يستشكله إما لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو رأى أصحابه يفعلون ذلك. طيب لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله هذا الأعرابي أو رأى بعض أصحابه يفعله لما سأل أصلا عن هذا. نعم. يعني ما نريد أي شيء يخطر بالبال يذكر بارك الله فيه، يعني في تكلف هذا الكلام، أقول هذا الجواب فيه تكلف. طيب صفحة 260 الشيخ يقول 260 يا شيخ أنت هنا تقول من خلال ما تقدم من دراسة لحديث الباب وعرض لقول الشيخ وأقوال من سبقه من أهل العلم فالأظهر هو الجمع كذا كذا إلى آخره، أقول ينبغي التنبيه إنه استشكال الشيخ هنا في غير محله، وهذا لا يقدح يا رجل في الشيخ. نحن نقول عن الأئمة الكبار واللي سبقونا نقول وهم وأخطأ يعني في غير محله، الرواية المشكلة عند العلماء غير الذي استشكله الشيخ في هذا الحديث، هذا غير واضح عندك بارك الله فيك. طيب خلاص نأتي للفهارس، يعني في أشياء ثانية لكن خلاص نأتي للفهارس. الله يبارك فيك، بس سريعا أنبه على بعض الأشياء في الفهارس. يا شيخ الفهارس متقنة، أنا الحقيقة يعني أشهد بأنها من أتقن يعني ما وقفت عليه من رسائل، إيه لله الحمد والشكر، لكن في تنبيهات انتبه لها بارك الله فيك. مثلا الآن فهرس الأحاديث والآثار جيد، هل يعني ميزت الأثر ولو بحرف ثاء حتى يعني اللي عم يبحث يعرف إنه هذا حديث أو أثر؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنت وكلت الجهاز بإنه يرتب لك ولذا وما أعدت النظر، ولذلك جاءت اللهم في حرف اللام بناء على فهمه هو إنه الألف واللام للتعريف وهذا كفر، اللهم في اللام للتعريف، اللهم بحرف الهمزة في الأول توضع. واضح؟ الله اللهم ما يصح أن نقول ألف ولام. إيش تعريف هذا؟ هو يعتبرها أنه مثل الكذب الصدق فيحطها بحرف الصاد، حط اللهم بحرف اللام، ما يصلح هذا، لا بحرف الهمزة هذا يوضع. وشوف عمل السيوطي وعمل أمثاله ممن ألف على طريقة الهجائي كيف رتبوا لفظ الجلالة. قضية ثالثة، فهرس الأعلام المحدثون لهم طريقة يا شيخ، ما يصلح هذا. أبناء مع أنساب مع كنى، تحطهم كلهم مع بعض ويجي ابن الأثير وبعدين أبو داود وأبو حنيفة وبعدين الشافعي وبعدين تجي الأسماء، ما يصلح هذا. بالإضافة إلى أن النساء مع الرجال في فهرس حديث، شوف التقريب كيف سوى الجهاز هذا الله يهديه. ها الجهاز استعجال. فينبغي أن تنتبه لهذا، بارك الله فيك. فهرس الغريب، فهرس الغريب أيضا مشكل. نعم، يعني في شيء رديته وفي شيء ما أدركته. صفحة 729 فهرس الغريب، ترجع الكلمة إلى جذرها، بارك الله فيك، وأيضا ترتب هذا الترتيب. طبعا فهرس طيب خلاص يكفي. في الختام لا بد من التأكيد على أن الباحث قد بذل جهدا كبيرا وحاول الوصول في عمله إلى الصورة المثلى والنتائج الصحيحة، فأصاب ووفق في ذلك في كثير من مواضع الرسالة، لكن جانبه الصواب في يعني بعض الأشياء التي نبهنا على بعضها، لذا فأرى أن يعيد النظر في الرسالة ويستدرك ما فاته ويصحح تلك الأشياء اليسيرة. أسأل الله تبارك وتعالى لك السداد والتوفيق في حياتك العلمية والعملية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، وانتفعنا كثيرا بهذه الملاحظات والتسديدات. ننتقل الآن إلى مسك الختام إن شاء الله، وأقلها وقتا بإذن الله. الذي يأتي أخيرا يأتي لا أقول ثقيلا، لكن يعني الزبدة إن شاء الله عنده. تفضل دكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء المبارك أن أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لصاحب الفضيلة صفي الروح وتوأمها فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد المحسن التخيفي، وهو من أصحابي من أيام الثانوي، على أن يعني وقع الاختيار علي لمناقشة هذه الأطروحة، وأيضا سررت جدا برفقتي وصحبتي ثلة من الأساتذة الأفاضل الكرام. ومما زاد الأمر يعني فضلا وطيبا أن هذه الرسالة لأحد الباحثين المميزين، وهو الشيخ الفاضل يعقوب العبد الهادي حفظه الله، وقد عرفته في مقاعد الدراسة، وهو من أميز الطلاب الحقيقة والباحثين خلقا وعلما وحرصا على العلم. لا شك أن هذا الموضوع الأحاديث المشكلة من الموضوعات المهمة جدا، ولا يتصدى له إلا من كان قويا من الطلاب، فما بالك هذا الموضوع أيضا فيه تشعب وتشتت والنصوص متفرقة، فيتطلب الحقيقة قراءة واستقراء وتتبع ومقابلة ومقارنة وإلى غير ذلك من الأمور، ولا يتصدى لمثل هذه إلا طالب مميز مثل الشيخ الفاضل يعقوب حفظه الله. البحث الحقيقة مفيد جدا وفيه جهد ظاهر، ولا أريد يعني تكرار المزايا، فالأصل في مثل الشيخ الفاضل يعقوب أنه يأتي بمثل هذه الدرر النفيسة. ولكن لأن من مقتضيات المناقشة هو عرض بعض الأسئلة ووجهات النظر والمفاكرة أو المذاكرة في بعض المسائل، فسأطرح بعض القضايا على وجه العجالة. يبدأ احتساب الوقت من الآن الشيخ عبد المحسن. الغلاف للشيخ عبد يعقوب. الغلاف كان يفضل أنك تذكر عند الشيخ ابن عثيمين بين قوسين المتوفى 1421، فإن رحمه الله طرحهم أولى. نعم، لا لأن هناك فقيها، لأن يوجد فقيه سعودي آخر أظن محمد بن عبد الله العثيمين أو غيره، وهو من الفقهاء اللي له مشاركة، لكن سيرة الشيخ وذكر الشيخ أرفع، فيعني ظلم ذاك الآخر يعني من حيث الذكر والانتشار. فللتمييز أرى أن ذكر الوفاة مهمة في الغلاف. الأمر الآخر شيخ في التلخيص، صفحة الملخص، حقيقة الأرقام الموجودة تتباين مع الخاتمة، ما أدري أدركت هذا ولا لا؟ أي نعم، في 23. أنا إذا وقفت على الخاتمة إن شاء الله عشان اختصار الوقت سأبين لك أن هناك الإحصاءات يا شيخ يعقوب تراها روح البحث، وهي أميز ما يكون من نتائج، فإذا اضطربت في هذا الأمر ضرك جدا الحقيقة. كيف يكون أول البحث الملخص أرقام وفي الخاتمة تباين في الأرقام؟ واضح يا شيخ يعقوب؟ سامي الشيخ واضح. أنت أدركت؟ أي نعم أي نعم. أي زين، في طرق الجمع. طيب، صفحة 12 حقيقة فيه دراسات سابقة لم تذكر، أنا أعلم أنها ربما لم تكن على اطلاع بها، لكن يفترض أنك في أثناء البحث علمت ببعض الأشياء والمستجدات. مثلا في رسالة بالمشروع في جامعة حائل، مشروع كامل اسمه مختلف الحديث عند الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام، تمام يا شيخ؟ هو يتقاطع مع بحثك بشكل كبير جدا، ولم أرى ذكرا له في الدراسات السابقة، وأرى أنك يعني لا تكتفي بما كنت سجلته في أثناء تقديم الخطة، فقد حدثت بعض المتغيرات. نوقشت في شهر شعبان رسالة ماجستير في جامعة القصيم في قسم السنة بعنوان مختلف الحديث عند الشيخ ابن عثيمين، دراسة وصفية نقدية لعبد العزيز بن عبد الله بن محمد، في 20/8 نوقشت. بعد التسليم شيخنا. ها؟ بعد التسليم هذه. اي بس أي. انا قصدي يعني تذكر يعني على يعني العجيب انه الاخوان بالقصيم منزعجين من الرسالة، جلسوا يراسلوني. نعم. قالوا في شلون في موضوع ذا ناقشنا قبل وموجود عندنا. نعم. فيبدو فيه حلقة وصل مفقودة. والذي يظهر لي ان مشروع جامعة حائل انه اسبق منكم فيما يبدو لي، بس غير متأكد. على أي حال يذكر هذين في دراسات السابقة، هذا مما يقفل المشروع حقيقة. يعني يبدو لابد من التحري الدقيق في وجود أن المشروع يستمر، أنا أرى أنه لا يستمر إلا إذا تحققنا من من المشروعين أو المشروعات الأخرى. إيه قد يكون، بس لابد من التأكد في هذا الأمر، لأن مشروع هو نفس الأخ يعقوب يذكر أنك شرح بلوغ المرام هو من أميز شروع. هو من أميز، والبحث المشروع كاملا على الكتاب، وأرى أنه الحقيقة لابد من التأكد في مثل هذه الأمور لأنها مهمة حتى لا تتكرر الجهود. صفحة 34 يا شيخ هو مثال على يعني أحيانا شيء من عدم الانتباه أو الاستعجال. صفحة 34 لاحظت أن تعريف دكتور نور الدين عتر رحمه الله قد تكرر عندك في رقم 1 ورقم 3 صفحة 32، وانظر أيضا هامش رقم 2 هامش رقم 4. طيب واضح، ما أدري وش السر في ذلك. في الهامش رجعت إذا نفس الصفحة ونفس الكتاب ونفس العالم. نعم صح؟ صح سأل الله. طيب يعني. في صفحة 33 ذكرت إيرادات على من عرفوا المشكلة قبلك، ولكنك في ثلاثة أمور أو أربعة وقعت فيها، أنت ذكرتها كانتقادات زين، وهذا ما يمكن سيأخذ أكثر وقتي في المناقشة الآن اللي هو التعريف المختار، لأن الحقيقة المصطلحات وبيانها وإيضاحها من أهم المهمات خاصة في مثل هذه الرسائل، بل هي من هذه النبوة فالرسول عليه الصلاة والسلام له عناية واضحة جدا بالمصطلحات، بالمصطلحات سورة عامة، فهي ليست يعني كلام مناطقة أو أصوليين ولا لا، هذه حتى من هدي النبوة اللي هو التعريف والاهتمام به والعناية به. لو تلاحظ يا شيخ، أول شيء التعريف تصان عن الإسهاب كما قال السيوطي، وهو أيضا اتفاق من علماء الأصول وعلماء المنطق أن التعريف تصان عن الإسهاب. وأنت عبت على بعض من بعض المعاصرين بأنهم أطالوا في التعريف، فالحقيقة أن تعريفك طويل، بل تعريفك مفكك. هذا واحد. اثنين، أنت عبت على الآخرين أنهم لم يذكروا طرق دفع الإشكال في تعريفهم وأنت لم تفعل. ترى هذا الكلام في صفحة واحدة وصفحتين فقط، يعني أنت تفضل شيخ. يا شيخ الزوم انقطع يقول الهاتف بس البطارية. شيخ يعقوب ترى المسافة جيران يعني قريبة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث، يقولون العلماء أن دخول أو في التعريف مذموم، لأنها تفيد التردد أو الشك، ويسمح بأو عند التقسيم إذا اقتضت الحاجة لكن بدون إكثار. أنت في تعريفك أربعة أو، صح؟ نعم، أربعة أو أو أو أو أو خمسة. هذا يذم في التعريف يا شيخ، وينص هذا في شروط التعريف. لو راجعت مثلا كتاب مقدمة في صياغ الحدود والتعريفات لعبد الرحمن السنوسي، أو كتاب الشامل في التعريفات في تعريفات أصول الفقه الشيخ عبد الكريم النملة، أو كتاب التعريفات في علم أصول الفقه للدكتور ياسين الخطيب، هذا من شروط التعريف، يذم في التعريف التردد والشك الموجود، فأنت وقعت في هذا يا شيخ. أيضا أنت انتقدت من قيد المشكل بالمرفوع، وبسم الله الرحمن الرحيم أول ما ذكرت الحديث والمرفوع. بالمناسبة اللي تفضل به فضيلة الدكتور عبد العزيز اللي قال لك التقييد بالمرفوع فيه نظرة وكذا، لا أنا ما أرى ذلك الحقيقة، لأنك أنت لما ذكرته من غيره من الأدلة لا يدخل فيها قول الصحابي، هو المرفوع الأصل، الأصل لكن ما يعارضه. لذلك ما يؤتى مثلا بقول ابن عباس أنه عارض قول ابن عمر، ما يمكن، لأن صدر الأقوال مختلفة، صدور الأقوال مختلفة فما يقع التعارض في الآثار. الآثار إن وقع فيها الإشكال فهي مع حديث نص ملزم، مثل ماذا تفضل به الشيخ، مثل قضية إتمام عثمان رضي الله عنه خالف في ذلك نص المرفوع. فقولك أن يعني ذمك لمن عرف الحديث بالمرفوع ثم رجوعك واعتبارا هذا هو التعريف، الحقيقة فيه إشكال لأنه سينسحب على كل البحث. أيضا التعريف هذا يا شيخ، هل هو تعريف للمشكل عند الشيخ ابن عثيمين، أو التعريف أو هو تعريف للمشكل بصورة عامة؟ بصورة عامة. طيب وين تعريف عند الشيخ ابن عثيمين؟ اختيارك ما بعد ما عرف الشيخ. لا هو ما عرف الشيخ، بس أنت بعد بحثك استنباط التعريف يعني. جلست كم في البحث؟ أربع سنين؟ أربع سنين تقريبا. طيب أما يعني هذا يؤهلك إلى أن تقدم محاولة لتعريف المشكل عند ابن عثيمين؟ نعم. أنت معي يا شيخ؟ سم شيخ. أنا أشوف أن هذا هو أولى لأن هذا الألصق ببحثك. لكن ذكرت شيخنا يعني ما هو تعريف لكن شرح عمل الشيخ في المشكل. يعني أنا أشوف أنه التعريف المختار، تقول التعريف المختار بالمطلق، أما التعريف أو العام، التعريف الخاص بالشيخ محمد بن عثيمين فتحاول تقدمه. الأمر الآخر وقعت في إشكال، أنت قلت الحديث المرفوع المقبول الذي التبس معناه فأوهم باطلا، ولن أكرر ما قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز، فأنا أتفق معه، أنا أرى حذف هذا يا شيخ، الذي التبس معناه فأوهم باطلا. لماذا؟ لأن لو جينا حتى في مسائل المعتقد الذي عارض بها بعضهم العقل بالنقل فهو داخل عندك فيش؟ في معنى الباطل، في المعنى العقلية، تمام؟ أيوة. ووجود أو هنا مربك، والحقيقة يفترض يا شيخ في أيضا في شروط التعريف ما تبدأ بالمختلف فيه قبل المتفق عليه. الشطر الثاني من التعريف اللي هو معارضة مع غيره من الأدلة والقواعد، هذا متفق عليه. تقريبا متفق عليه، صح؟ نعم. فأنت بدأت بعبارة موجودة عند الشيخ محمد في شرح لمعة الاعتقاد، وقدمتها وصدرتها في التعريف، وهي مشكلة زي ما تفضل الشيخ، مشكلة بمعنى الكلمة. فأنا ما أرى أن هذا مناسبا، بل أرى الذي أراه أنها تحذف. هذا رأيي، أنت قبلت ما قبلت أرى برأيك، لو قلتنا بالعامية النجدية بصرك. طيب، في يعني في إشكال، يعني مثلا ما الفرق بين الحسي والعقلي، التفريق، يعني هذه ما ودي أدخل فيها. كلمة أوهم، أوهم حتى في التعريف هنا ترى من ضعف، من من من عناصر الضعف في التعريف أن تتكرر الكلمة في التعريف، فتقول أوهم باطلا أو أوهم معارضته، واضح ها. ففي التعريف الحقيقي يا شيخ مفكك على شروط التعريف عند الأصوليين وعند المناطق ما يستقيم، يبغى له تحرير، إعادة تحرير. لن أقف عند موضوع اللي ذكره الشيخ عبد العزيز، لأني خلاص أنا أعتبر كلام الشيخ جيد في هذا، فلن أطيل فيه. طيب، المفروض تفرق لنا بين الحسي، شوف أنا ذكرت الحقائق العلمية وذكرت الحسية وذكرت العقلية. الحقيقة من أهم وسائل مدركات العقل هي الأمور الحسية، ما ودي أطيل في هذا القضية حتى ما يروح الوقت، بس أنا أرى أن هناك ما يوجد فروق حقيقية بين الحقائق التجريبية والحسية، لأن الحقائق التجريبية مبنية على إيش؟ على الحس، على الملاحظة، ها، والتجربة. ولا قضية العقلية إلا أن تميز تمييزا قاطعا بين الحسي والعقلي بطريقة يفهم منها صحيح. العقل يدرك الكليات، الحس يدرك الجزئيات، لكن ما رأيت يعني تفريق دقيق في المحترزات. نكتفي بالحس يعني. ترى كلام الشيخ هو الصحيح، إنه هي ليست محترزات، هذه شروح. نعم. المحترزات هو المستثناءات. استثناءات. طيب، في المشكل والمختلف في صفحة 39 ما بينت لنا رأيك. طيب أنت في هذا الموضوع صفحة 39 يا أخي، هو أحد السلبيات في الرسالة الشيخ يعقوب الدبلوماسية الزائدة، تبي تمسك العصا من النص كل الرسالة، ها، وهذا الحقيقة تغيضة شوي يعني. يعني الطويق القصير، الأسود الأبيض، ها، المتين النحيف، ما تدري وش تبي تجامل ابن عثيمين الله يغفر له ويرحمه هو أهله لذلك، تبي تجامل العلماء وتبي تأخذ العصا من النص. فأنت ذكرت بل المعاصرون فقد ذهب بعضهم إلى عدم التفريق بين المشكل والمختلف كما نص عليه الكتاني، وفي علماء وأكثر المعاصرين على التفريق بين المشكل والمختلف. طيب رأيك أنت، أنت خضت في البحث 4 سنوات، وأنت يعقوب من طالب عبد الهادي، من ما يبقى شيء زايد، طب بسيط يعني، لك وزنك وثقلك، هذه درجة البي اتش دي، درجة الاجتهاد، يعني يجب عليك وضع أراءك الشخصية في هذا الموضوع وتقول يعني يبدو لي، يظهر لي، لا تجزم لو بغيت أنك ما تجزم. طيب، هل رجعت كتب الشيخ الأصولية يا شيخ؟ أكيد شيخ، نعم. هل في كل كتب الشيخ الأصولية ما ذكر شيء يتعلق بصفحة 56؟ أنت ذكرت أن الشيخ ما له كلام مطلقا في شروط وقوع الإشكال. والله هذا اللي في باب يعني التعارض، في أكثر من شغلة أيضا في باب التعارض يا شيخ، نعم، والتعادل والتوفيق، أو التوفيق بين النصوص، التعادل، التعارض، الاختلاف، ما ذكر الشيخ أي شيء في هذا؟ حتى كتب أصول الحديث وأصول التفسير أيضا مظنة ذكر التعارض. خلاص، أنت أخبر مني، بس أنا أستغرب أن يكون الشيخ لم يذكر شيئا في شروط وقوع الإشكال، لأن هذا أنا في ظني من أهم الأمور، وهو يسبق دفع الإشكال، من أهم الأمور، وأكثر ما يقع الخطأ في هذا، أنه أساساً هل وقع الإشكال أم لم يقع؟ فغالب أكثر الناس، وهذا حتى في بعض أهل العلم، يندفع إلى ذكر الجمع أو ذكر الترجيح، ويمكن أصل المسألة ما فيها تعارض. فالتحقق من شروط وقوع الإشكال أو الاختلاف ترى ضروري جداً، مهم. وأنا أنصح بمراجعة ما كتبه بعض علماء الأصول، ومنهم أستاذنا رحمه الله السيد صالح عوض في دراسات في التعارض والترجيح، وفي عدد من كتبوا في هذا، اللي هو وأظن الشيخ أيضا محمد الأمين الشنقيطي، اللي هو شروط وقوع التعارض، شروط وقوع التناقض، متى يكون الشيء متعارضا، متى يكون الشيء متناقضا، متى يكون الشيء مختلفا. فهذا الحقيقة من المقامات الأولية التي يجب لطالب العلم أن يقفها. وإن كان الشيخ لم يفعل ذلك، فأنا أيضا أراك قد جاملت الشيخ في بعض المواضع، كما تفضل أبو محمد الدكتور حسن قبل قليل، ما بينت في بعض الأمور أنه ممكن ما في إشكال أساسا في بعض المواضع. طيب، صفحة 61، ذكرت بعض الأمور المتعلقة بشروط الإشكال، لكن الحقيقة في كتب الأصول تفصيل أكثر. ذكرت لك الآن كتاب دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض وغيره طبعا، فودي أنك اطلعت عليها، اللي هي شروط وقوع التعارض، متى يكون أو ما هي الشروط التي تراعى ليكون الأمر فيه حقيقة تعارض يعني وليس وهم تعارض عند أهل العموما، يعني عند علماء الأصول. أي نعم، أي في شروط أكثر مما ذكرت، ما أنت اقتصرت فقط على يمكن 3 شروط فقط. نعم، وبعضها فيه تداخل وعدم تحرير، ترى غير محررة، يعني أسلوبك في الكتابة هنا غير محررة في النقطة هذه تحديدا. في صفحة 90 يا شيخ، هذه من النقاط اللي لاحظتها عليك، اللي هي قضية التباين في الأرقام. صفحة 90 في إحصائية، تمام؟ صفحة 90 صح؟ نعم. مجموع اللي قلت، أنت قلت من خلال ما تقدم أجناس في هذا مبحث، في هذا أو في مبحث أجناس المشكل، يمكن إجمال ما تناوله الشيخ من مشكل الحديث في أحاديث الطهارة والصلاة وفق الجدول الآتي، مجموعها طلع عندي أنا تقريبا 90 صح؟ نعم تقريبا. هذه المجموعة، هذه المسائل. تمام، لقيتك صفحة 707 وفي الملخص تقول عدد الأحاديث 175. تمام، حديث الدراسة، حديث الدراسة. نعم. هذا عندنا أحاديث، وهنا عندنا إيش؟ مسائل. وفي صفحة 710 قلت المواضع، ذكر الشيخ 110 في الجمع وموضع واحد في النسخ و14 موضع في الترجيح وثلاث مواضع في التوقف. أخذنا الاحتمال أيضا. دقيقة يعني، بس الآن أنت عندك الحين مصطلح مسائل. نعم. ومصطلح أحاديث. نعم. ومصطلح مواضع. مواضع نعم. ترك ما وضحتها. إيه حاس توضيح. ولخبطتك في الأرقام. في ملخصك غير خاتمتك. هي المواضع أحيانا يذكرها احتمالا أو يذكرها كقولين. استنادي ضروري توضحها يا شيخ. أيوة. لأن الإحصاءات أنا لما جمعتها. نعم. المسائل هنا عددها 90. ويوم راح تجمع المطالب عندك، لقيت المطالب عندك هذه الأجناس شيخنا، يعني كتكرر الأجناس، عدد المطالب عندك اللي هي المسائل لقيت 82. أنا يوم جمعتها بشكل سريع يعني 82 مطلب عندك اللي في الفصل الخاص بالأحاديث. تمام، فالمطالب اللي هي أصول المسائل حسب إحصائي أنا 82، وانت هنا تذكر 90، والأحاديث 175، والمواضع 128. أنت معي يا شيخ يعقوب؟ نعم. ففي تباين ترى في الأرقام. نعم. وهذا ما يقبل في مثل هذه الإحصاءات. نعم. أنا أعتبر هذا الحقيقة يعني يضعف الرسالة. نعم. يضعف الرسالة، لأن الإحصاءات روح البحث. نعم. مسائل المواضع. نعم. ذكر مواضع. نعم. وذكر عدد الأحاديث. وهنا ذكر المسائل. أنا حسيت المطالب، لقيت المطالب بالضبط 82. فأنت تقول المسائل 90، وين ضعنا معك الحين؟ والمواضع 128. المسألة قد يكون فيها أكثر من جنس، يعني مثلا المسألة فيها شيء معارض للعقل وشيء معارض للقرآن مثلا. بس ولو أنا أشوف أن هذه الحقيقة لازم تميز لنا بين المسألة وبين الموضع وبين الحديث وبين أبشر. خلاص بنقرب إن شاء الله. طيب الحقيقة في موضع ذكر الدكتور، بس أنا دكتور حسن، صفحة 132، اللي هو أنت ذكرت من ضمن أهداف بحثك قضية شيخ يعقوب مهمة، وهي إيش؟ أنه تبي تبرز ما هي الأشياء التي عند الشيخ وليست عند غيره. أنا ما وجدت الحقيقة غير صفحة ونص اللي من صفحة 132-133، ذكر أجوبة لم يسبق إليها. أنا أشوف هذا المبحث مفروض يوسع، والحقيقة أن هذا هو واسطة عقد هذه الأطروحة. أهم ما في الأطروحة كلها هذه الرسالة يا شيخ يعقوب سمشي، هو أنك تظهر لي أوجه التميز عند ابن عثيمين رحمه الله عن باقي العلماء، ولا سيكون بحثك مجرد مقارنات. وهذا هدف من أهداف الخطة، ما ظهر، يحتاج إثراء شوي. ترى حتى الشيخ قبل شوي قال أنت ما ذكرتها، ما تنبه للنقطة هذه، هذا ما هو موجود، مو معقول. طيب قربنا يا شيخ عبد المحسن، طبعا رشونا الشيخ في البداية بكم كلمة لعله يعني، وهو استخدم معنا طريقة الاستدراج حتى الإنهاك، جبتنا في العصر ها ومنهكين صايرين مرة. 134 يا شيخ، 134 ذكرت من ميزات منهج الشيخ التمسك بمنهج السلف فهم الدليل، يعني الشافعي رحمه الله والإمام مالك والأبو حنيفة والأئمة هؤلاء الكبار وابن رجب، وما هو على منهج السلف فهم الدليل. أنت يا أخي أحاديثك كلها في الطهارة وفي الصلاة، هذا يليق يا شيخ هذا المصطلح أو هذا التركيب في مواضع العقيدة؟ التمسك بمنهج السلف فهم الدليل، يعني هذا يميز الشيخ عن غيره ممن تكلموا. طيب وهذا عن ابن عبد البر يا شيخ؟ ماذا عن الخطابي؟ تخرجهم ما يفهمون فهم السلف؟ لا لا. ماذا عن الشافعي؟ كلهم ابن قتيبة؟ لا. الطحاوي؟ العبارة ما تليق حقيقة هنا، هي تليق في مقامات ايش؟ المبحث العقدي، بس ما يصلح في مبحث او في بحث كله يتعلق بحديث الطهارة والصلاة. هذا كان سؤال يمكن وجهه لك الدكتور عبد العزيز اللي هي صفحة 204، اللي هو هل أنت بالفعل أوردت على الشيخ خالفت الشيخ؟ كم عدد المسائل؟ إن ألاحظك أحيانا ما أدري أنت موافق للشيخ ولا معترض على الشيخ، أحتار في أسلوبك، يعني في الخلاصة والترجيح تروح كذا وتلف شوي وترجع شوي ثم فما أدري وش وجهة نظرك يعني. فهذه أنا أشوفها الحقيقة، لا ما أشوفها حيادية بالمناسبة ولا أشوفها، أنا أشوفها تهرب من رأيك، تهرب من إبداء الرأي. هي 4 سنوات ترى كفيلة بال لا لا ما أشوف لا لا لا, لا تتهيب، تذكر رأيك مع الاحترام والتقدير. يا أخوي أنت برضو في مسائل تخالف فيها الشافعي وهو أجل من ابن عثيمين، تخالف فيها أحمد وهو أجل من ابن عثيمين، فمن اللي يمنع؟ سقطت المعاصرة. أي هذه حلال ما خلى الأعمش. طيب أنا يمكن قبل الختام بملحوظة واحدة واختم بعدها. 292 في قضية الصياغات فيها إشكال شوي الحقيقة. شوف يا شيخ مثلا في موضوع يتعلق بلمس المرأة، هل هو ناقض الوضوء ولا لا؟ 292 293 ذكرت أن حمل اللبس في الآية على الجماع هذا هو الطريق الأول في الجمع، أن اللمس ها يحمل على الجماع، وقلت هذا أحمد في إحدى الروايتين. ثم ذكرت المسلك الثالث الترجيح، وذلك بتضعيف حديث عائشة من جهة الإسناد، وأما الآية فتحمل على مجرد اللمس، ذهب إليه الشافعي وأحمد. هل هذا مذهب الحنابلة؟ لا المذهب ما. لا الحنابلة يشترطون إيش في المختار عند متأخريهم؟ أن يكون اللمس بشهوة، فمساواة قول أحمد بقول الشافعي ما هو تصرف سديد حقيقة، ما هو دقيق. وأيضا يا شيخ في توثيق مسألة الإمام أحمد تقول في إحدى الروايتين مسائل عبد الله. طيب الإمام أحمد ترى المسائل عنه كثيرة، ارجع إلى الإنصاف، ارجع مثلا لكتاب القاضي أبي يعلى في المسائل اللي تختلف فيها قول الإمام أحمد، ارجع مثلا للمطولات الكتب الحنابلة، وحتى أنك في الثاني لما رجعت في الهامش رجعت للشرع إلى الترمذي في تقرير قول الإمام أحمد في مسألة لمس المرأة هل ناقض الوضوء، انظر شرع إلى الترمذي والمغني لابن قدامة. ايش دخل شرع إلى الترمذي لابن رجب يا شيخ؟ يعني من نقل قول أحمد. لا ما قدام أنت تذكر مسألة فقهية فمضان البحث أن يكون مطولات الفقه الحنبلي لسيما تعدد الأقوال. عموما في الصياغة غير موفقة يا شيخ يعقوب، وهذا غير معتمد الحنابلة الحقيقة. الحنابلة ما يقولون أن مجرد اللمس بالمطلق أنه ناقض الوضوء. طيب نشوف الخاتمة يا شيخ عشان ما يزعل لنا شيخنا. الخاتمة الأرقام اللي ذكرتها هنا يا شيخ اللي ذكرتها لك قبل قليل، التوقف ذكرتها هنا 3 مواضع، في الملخص ذكرتها 2 موضوع. تمام قارن صفحة 710 في الملخص. هو الإحصاء صار مرتين فصار في تباين. لا بس ما يعني لا تعطينا أنت شختك بختك اختاروا اللي تبغون. حتى ذكرت قد مسائل قدم فيها الجمع 23 وهنا قلت 22 ها؟ نعم. المسائل الترجيح 8، توقف في مسألتين هناك ذكرت إيش؟ 3 مسائل. حقيقة مثل هذه ملاحظات لا تقلل من قدر هذه الرسالة ولا من قدر ما بذله الباحث الشيخ الفاضل من جهد، لكن هي يعني يقولون يعني الناقد بصير يعني. ولو كتبنا مثل هذه الرسالة ربما وقعنا في أضعاف أضعاف مثل هذه الأمور. فأسأل الله عز وجل الشيخ الفاضل الشيخ يعقوب العبد الهادي كل توفيق وسداد. ونصيحتي أن لا تنشر الرسالة حتى تحكم في مواضع التعريفات وفي بعض المواضع الأخرى والصياغات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور خالد هذه الملاحظات القيمة والتوجيهات والتسديدات، جزاه الله خير. نستأذنكم أيها الإخوة للمداولة وإبداء ما يستحقه الطالب من درجة، ونعود بإذن الله قبل المغرب بحول الله. أسلك محمد جهز له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مساء يوم الأحد العاشر من الشهر العاشر من عام 44,400,000 اجتمعت اللجنة المشكلة من فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الشايع عضوا، فضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي عضوا، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن بن محمد عبهجي عضوا، فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس عضوا، وعبد المحسن بن عبد الله التخيفي مقررا، للنظر في ما يستحقه الطالب بعد مناقشته مناقشة علنية استمرت من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة والربع. وبعد المناقشة خلت اللجنة للمداولة، وقد رأى أعضاء اللجنة بالإجماع التوصية بقبول الرسالة ومنح الدرجة، وهذه التوصية هي أعلى ما يعطى من الدرجات العلمية في القسم. ونسأل الله تبارك وتعالى لأخينا الباحث الشيخ يعقوب الدكتور يعقوب الحمد لله باعتبار ما حصل الآن التوفيق والسداد والمواصلة في البحث العلمي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يحفظنا وياكم. الله يزاد فيكم، ربي يحفظكم ويسلمكم الله. الله يحفظ فيكم. عاد الله غير. نعم. اي ما شاء الله. الله يحفظك. من شيء من هذه الصور اللي صورت إيه ما عند الإخوان يرسلونها للشيخ يعقوب وسألنا طيب زين.